آخر شيء آخر خلاص يقول إذا بغيت تموت شفت الموت مالك إلا هذا نكلمه وقتها لأنه غير كذا جالسين نزيد على نفس المخاطرة بدون سبب طالما إنك جالس تتحرك تمشي فهذه نسبة أن يجيك شيء أقل من أنك تروح مع هذاك فيقول إذا أرسلت رقم 9 SMS يجيك يجيك الطلبية يجيك ذيبان ويتلك وأنا طول الوقت أرسل له إحداثيات خريطة ما في عندي خريطة ما في نت بس في الخريطة أقدر أطلع من الإحداثيات فأرسل لي رسالة SMS أنا هنا أنا هنا أنا هنا فمتابع معي يعني أتوقع هو كان متوتر أكثر مني أبو أصدقاء مربع الرائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من 8 سيف القرعاوي يجي مربع للمرة الثالثة هذا الضيف شهد المربع بكامل مراحله فجانا أول مرة قبل 4 سنين قبل حتى يكون في فيديو ثم جانا بعد ما تطور وصار عندنا فيديو وجانا الآن ومربع في 8 هذا ضيف لا تنتهي قصصه الرائعة وتجاربه المذهلة وحياته الغريبة سيف القرعاوي رحالة بمعنى الكلمة يطلع من السعودية يحجز تذكرة على المكسيك ما يدري وين بيروح ما يدري وين بيعيش ما يدري كم بيقعد ويجي بعد سنة يقول والله لي سنة في المكسيك يطلع من المكسيك على أثيوبيا على تنزانيا على المغرب على إسبانيا رحالة فعلا فعلا فعلا سيف القرعاوي مقل جدا في توثيق وتصوير تجاربه لأنه مؤمن على عكس الكثيرين من رحالة أنه يحب يعيش اللحظة وأنه ما يبغى التوثيق والتصوير يؤثر حتى على قراراته العفوية في بناء خطته في السفر فعن حياة الترحال هذه عن الواقع كيف واحد يطلع يعيش سنة كاملة مسافر من وين يجيب فلوس كيف يعيش وش المستقبل وش وضع الزواج ضغطت أنا استخدمت الميانة اللي أمونا على سيف أني ضغطت على شوي في بعض الأسئلة فيعطي العافية أنه متحملني بعد نص اللقاء الأول اللي هو لقاء طويل صراحة يمكن بعد ساعة ونص سألته سؤال واحد قلت له وش وداك أثيوبيا في أثيوبيا حدثت لسيف القرعاوي قصة عجيبة تنفع أنها تكون فيلم درامي دخل أثيوبيا في وقت صارت فيه حرب أهلية شاف جثث شاف دبابات شاف طلق ناري توجه على رأسه رشاش يمكن 10 مرات في هذه الرحلة الرحلة اللي استوجبت تدخل السفارة السعودية بشكل بطولي حقيقة بتسمعون إن شاء الله في السالفة شيء رحلة إخلاء كيف تخرج من منطقة صراع بين ميليشيا وبين حكومة بلد في وضع لا يحسد عليه والموت كان قريب جدا منه عدة مرات تجربة عجيبة قصة عجيبة عن حياة الترحال وعن قصته تحديدا في أثيوبيا متأكد أن هذه الحلقة بتكون رحلة خط تجلس وسيبي سؤال معك 4 ساعات استمتعت كثيرا كثيرا بها ومتأكد أنكم أيضا ستستمتعون أيضا قبل أن نبدأ نحب نشكر رعاة هذه الحلقة شركة صفا وتطبيق محلي أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفاق حياك الله يا حبيبي هلا والله شمارك نور والله طيب كل 2 حلقة خلاص هي إيه توقع كل 2 إيه لا مفروض أنها كل 2 ليه ما أدري مرة متى كانت 2019 بداية السنة الثانية كورونا متى بكورونا 21 ولا 20 21 أظن 20 أو نهاية 20 يعني 23 كم مرة سافرت من 2020 إلى اليوم من بعد كورونا إلى اليوم أنا طلعت طبعاً وقتها أول كنت أنتظر الحدود تفتح عادي أول ما فتحت الحدود من هنا أعلنوا على طول قصة تذكروا على الهوملاند المكسيك جلست هناك كم توقع حول السنة سنة في المكسيك؟ لا ما كانت في المكسيك يعني مكسيك غواتيمالا بعدين كوستاريكا بعدين المكسيك بعدين سلفادور بعدين المكسيك طبعا أنت أسلوبك شرح لي أسلوبك في السفر تسافر بدون خطة بدون رجعة تروح كده بشكل عام يعني وان واي تيكت تذكرة واحدة توجه كذا بروح من هناك إلى ذلك القطب من العالم إلى حيث ألقت أم قشعمي ايه بس هذيك الرحله كانت المكسيكي الوحيده اللي فاتحه ف شياله ما طب رحت المكسيك يعني ليه رحت المكسيك حياه حلوه بالمكسيك طبعا ما جاهم كورونا على فكره يعني رئيس المكسيكي قال لا حد يسوي فحوصات ما في اي ريستريكشنز، ما في اي شيء لازم. تبي تقفل قفل، تبي تفتح افتح، تبي تسافر سوي اللي تبي. ما في كورونا شباب عادي، وما مات نص البلد ومر طيب. اللي بيموت يعني ما يقول ما يموتون مرض من الله، ولا يموتون جوع وانا اللي مجوعهم. خسروا بزنس وما ادري ايش، طبعا تاثروا اقتصاديا زي اي دوله ثانيه. بس كانت المكسيك كانت مرتع للأجانب الغربيين بالتحديد اللي معارضين الكورونا. كل الشغل صار أونلاين، والمكسيك ما عندها أي ريستريكشن. فتعال تبي تطعم ما تبي تطعم، تبي هذا تطلع السوق وترى الشارع تروح تجي، ينزل الراتب بالدولار ولا باليورو ويصف بالبيسو، عايش ملك. أوف. وفي فرق تقريبا كم ضعف يعني؟ يعني خلي نقول يعني مثلا البيج ماك بكم والله؟ ما أدري سنة تاكو، لا ما أدري يعني. قل خلنا أنا بعطيك مثلا، لو واحد راتبه مثلا بأمريكا راتبه ما عندهم شهري بس نقول بالشهر كم راتب واحد؟ $5,000 مثلا، بيصف 5,000 بيسو، والدولار الواحد 20 بيسو. أوه، ف 20 ضعف. إيه يعني استهبال. أوف. إذا بحبحها مرة ما أخذ مستاجر فيلا أو يشتري يعني، بس خلينا نقول مستاجر، أنا جالس أدفع شهري وما أدري إيش وعايش ملك، يدفع 10,000 بيسو يا عمي، 15,000 بيسو يا عمي وشي. أوف. فعايشين ملوك. فبعد وقت كورونا المكسيك كانت فيها أمريكان وأوروبيين. إيه. وكانت هذا جزء ما حسبوا حساب الحكومة المكسيكية بالأول، قالوا فكرة فلوس تجي، بس بعدين جاء صاروا يجون الجماعة فيزا سائح. فيزا سائح تعطيك 6 شهور، فكل 6 شهور يطلع السيد هذا، يطلع من المكسيك يوم يومين يرجع ياخذ 6 شهور ثانية، فلا ياخذ إقامة، ما يطلع الإقامة في المكسيك، فما يدفع عليه ضرائب مختلفة مش عارف مين. فقال المكسيكان hold up wait a minute يا حبيبي. فصار في عندهم شوي اللي طيب شلون نتأكد ان السياح اللي جايين للمكسيك فعلا سياح، ما هو جايين بيشتغلون ويعني بالأخير ما احنا مستفيدين لأنه ما بيصرف صرف سائح. اي مو بصارف صرف سائح، بيصرف صرف شخص عايش، او حتى الأماكن اللي يروحون لها يعني في قرى صار فيها كيف ترجم infestation؟ أقدر أسأل أحد من الإعداد شو ده أنا قايل لك تغيير إيه يعني صار كذا اخترقوا المجتمع، إيه اخترقوا المجتمع بطريقة يعني في بعض القرى صارت أسعار السكن تضاعفت أضعاف على المكسيكان. كل يجوا صار أمريكان، فصار التاجر ليش أنا أجره مثلا 1,000 بيسو على واحد مكسيكي، بين أقدر أجره 5,000 على واحد أمريكي بيدفع. مع الوقت مع هذا فصار المكسيكي ما يقدر يعيش، ف سبب ضغط يعني صار بعضهم يطلعون يعني بعض القرى الصغيرة يشتغل فيها المكسيكي بس يعيش بالقرية اللي جنبها، فيصير يروح ينام هناك ومن يرجع هنا، لأن هنا في شغل أكثر بس غالية عليه ويعيش هناك. حصل فيه كذا، ما أدري الحين وش صار عليهم يعني، المفروض أنه مرت سنتين من ذاك الوقت، المفروض انه صار في عدد توازن، ما ادري راح نشوف. هذا الشيء الغريب انه يصير الحدث بعدين تتابع الاحداث المتسلسله اللي بسبب هذا الحدث ما تقدر تتخيل ايش تطلع. انه صار في كورونا او تعالوا يا سياح، صار في تغيير في بنيه المجتمع فجاه يعني. ما تتخيل أشياء. كيف ممكن الاشياء تسبب الاشياء يعني تختلف، وما أدري البترفلاي إفكت شيء بسيط يعني. يقول كورونا ما هو بسيط يعني، طبيعي بيصير فيه إفكت ويأثر على العالم، بس ما تدري قديش الأشياء التفاصيل، العادات الناس، طبايع الأطفال اللي انولدوا بكورونا. كان أتوقع أحد الأشياء المثيرة للاهتمام اللي جلسوا انولدوا وعاشوا بالبيت 8 شهور ولا 9 شهور ما قد شاف أحد غير أهلهم، بعدين فجأة انفتح فجأة اللي في أشخاص في هذا العالم. طب أنت إيش سويت في المكسيك؟ سيف أبغاك تنسى أنك متعود على حياتك. وتتذكر انه ترى كلنا نصحى الصبح نروح نداوم ترى عندنا الدوام نرجع البيت نتغدى وبعدين اللي مع اهله اللي شفت حقيقه البولينج اللي تصد البولينج من اليمين واليسار لما تلم الكره ما تطيح ابيك تسوي لي زي كذا كنا تفجهني انا برجحك انك ان حياتك مو طبيعيه يعني رحت المكسيك سنه ايش قاعد تسوي بالاول رحت هناك المكسيك انا بالنسبه لي يعني احسها طبعا المكسيك دوله كبيره فيها مختلف التضاريس والطقوس والأكل ومليئة بالحياة مليئة بالألوان مليئة بالناس هناك شوف عرفت يعني كحيان حياته كذا ما عند يعني ما أدري داوم شيء ما عنده دوام ولا يا دوب بس مستانس تلقى كذا بس شغله يعني تشوف عندهم سماعات الكبيرة في الشارع لازم وانت رايح تمشي 500 متر لازم تلقى 3-4 وكلها تسطح بالموسيقى وناس هذي يجيك شايب عمره 80 يعني يمشي بعصا لاش يسمع الأغاني راحت العصا صار مستصح وقام يرقص ومليئين في الحياة فالجواب على سؤالك وش كنت تسوي المكسيك جميلة أروح هناك من مكان المكان من يعني القرى في بعض الأماكن أحبها قرى ومدن أروح أجلس فيها مريحة لي نفسيا يعني أدخل فيها طريقة أعيش فيها مثلا أستاجر لي مثلا شقة ولا هذا أجلس فيها مثلا أسبوع أسبوعين ومن أطلع أروح مدري وين أقابل أخوياي من أول أروح أماكن مختلفة الرحلة يعني هذه المرة اللي جلس فيها بسنة في المكسيك واحد من أصدقاء جاء عندي مشيته شهر سعودي شو من المكسيك وكذا بعدين رجع جلست كملت أنا رحت وجيت خلصت فيزة المكسيكية طلعت لغواتيمالا وقتها كنت جالس أرتب الرحلات سعودي نوماد في المكسيك كان عندنا 3 رحلات حكيني إيش سعودي نوماد؟ سعودي نوماد شركة سفر مختلف شركة مغامرات ننظم رحلات باك باكينج نطل يعني مثلا أنا الآن أسافر مدة 6 شهور مدة سنة مدة أشوف وأروح وأدخل وأنخرط في المجتمع اللي أنا رايح فيه أودي أنقل التجربة هذه للمشتركين اللي يجون معنا بس رحلات ما حتصير 6 شهور مستحيل فعشر أيام شوية طويلة حتى على كثير ناس إجازات ما تسمح أو الارتباطات العائلية أو آخرة فخلال 10 أيام هذه نحاكي 6 شهور اللي ممكن أنا أو غيري باك باكر أو رحال تبي تسوي باك باكر طبعا اللي هو سفر بشنطة الظهر إيه بالباك باك شنطة الظهر أنا حاولت أترجم الكلمة العربي ما زبطت رحال رحال إيه؟ رحال أبو شنطة رحال أبو شنطة أنا أنت عفشك معك كل أغراضك معك على ظهرك إيه كله ما في فندق بنام وبحط عفشي لا أنت شلت شنطة خلاص أنت إيه هو الأصل على حسب يعني في بعض الأشخاص يصير مثلا معهم خيمته والمطرحة ولا الباد وينام في أي مكان وفي ناس مثلي مثلا لا أنام أغلبها بهوستلز ولا عند عوائل ولا كذا بس كل أغراضي فيها أغراض برد أغراض حر ملابس سباحة مدري إيش بعض الأشياء معدات تساعدني يعني مختلف الظروف والأماكن اللي نروح لها سعودي نوماد ترتب رحلات للناس معظمهم من السعودية طبعا أغلبهم حنا مستهدفين السوق السعودي بس إلا ما يصير فيه ناس من الخليج من الدول العربية حولنا بس بشكل عام ركزين على السوق السعودي يعني هم الشريحة المستهدفة معظم الناس اللي يجونك ما قد سافر ما قد جرب هذا الشكل من السفر هو الأصل نعم بس لسه بعضهم يجي مع أنه قد سافر سواء معنا قبل أو قد سافر لحاله قبل بس لسه يجي معنا لحيتعلم ويشوف أشياء مختلفة شو الفرق بين هذه الطريقة من السفر وطريق المشهور أني بروح لندن مثلا باخذ شنط بلبس باكشاخ باخذ فندق مدري إيش خلنا شيء ما نقارنها عشان كل واحدة لها مجالها يعني عادي ممكن أنا أروح لندن أكشخ والبس وارتاح وهذا مو معناته أني ما راح أسوي كذا أو بصير إكسكلوسيف بس كذا إذا أنت تبغى راحة واستجمام وتمشي وتقضي السفر التقليدي هو الأنسب لهذا الشيء في غالب الأحيان. إذا تبغى تنخرط في المجتمع، تبغى تشوف شيء ما راح تشوفه بصور إنستغرام، ناس حولك يشوفونك. يعني مثلاً أقدر أدخل الآن على جوجل وأكتب مدري إيش في لندن ولا هذا، وأشوف صور، أشوف اللي هذا، وكثير ناس حولي قد، فمطلع على الـ على الـ على المكان أكثر. إذا تبي تشوف شيء مختلف، تبي تشوف أشياء أصلا ما تدري هي صح صدق غلط موجودة هل فعلا، وبتكتشف أن الأشياء هذه اللي ما هي مشهورة وغير مسوق لها مرات كثيرة أجمل من الأشياء المسوق لها. يعني مثلا أماكن، الحين لو واحد قلت له عطني وجهة للبحر والشهر العسل، أول شيء بيقولك إيش؟ مالديف. المالديف، هل معناته أنه هي أفضل وجهة في العالم المالديف؟ مريحة نعم، مجهزة نعم، بس مثلا إذا أنا شخص الحالي في شواطئ كثير بأمريكا الوسطى بالراحة تصف المالديف على جنب، بس هل هي لكل الناس؟ أنا تزوجت وباخذ زوجتي، لا أنا بس أنا بروح لحالي لا أحد، ما عندي مشكلة. بس هل تدخلون في الشعب نفسه؟ هذا هو الأصل. يعني أنت برضو من الهدف الأساسي، يعني الأماكن الحلوة تلقاها بأماكن واجد، انخراطك مع الناس. يعني مثلا عجوز مكسيكية تسوي تفرد الخبز للتاكو التورتية، تروح هناك تشتري من عندها تورتيات كي تبيع لك إياها بالكيلو، بعدين تأخذها توديها المحل مدري إيش، فتسولف مع العجوز، فجأة يسولف معك مدري إيش، فيعزمك عندهم بالبيت، فجأة تلقى نفسك جوا عائلة في قرية ما أدري سان خوزي دي الباسيفيكو في مسط المدري وين، في بسط يعني أصلا اسم يعني اسم القرية أطول منها، القرية هذه ما موجودة في الخريطة، فجأة تلقى نفسك معزوم عندهم في البيت وعادي مدخلينك معهم وعايش معهم، تعيش مع، تشوف حياتهم حقيقية، تشوف شيء مستحيل تشوفه في مكان ثاني، مستحيل تشوفه جوا المكسيك في قرية ثانية، كل قرية تختلف عن قرية. يعني حتى عندنا مثلا هنا في السعودية مثلا أجانب يسألوني كيف السعودية ولا يعني وين نروح في السعودية، السعودية حلو فيها أماكن كثيرة مرة حلوة، بس الأحلى لو قدرت تجلس مع أحد من هنا من أهل السعودية مشيك، وديك استراحة، وديك مدري وين عزايمهم، تروحون البر، تروح يعني هذه الأشياء اللي يروح الدولة أو يروح المكان وما يقدر ينخرط فيها مع المجتمع بيفوته جزء كبير من هوية هذه الدولة. فحنا يعني الباك باكين بشكل عام سعودي نوماد بالتحديد نحاول ناخذ هذا الجزء، يعني ونصوره حنا، أو يعني ممكن بعض الأشخاص يقول طيب يعني ما شلون أدخل أرمي وجهي على الناس، يعني وشلون أعرف أقدر أتواصل مع الناس؟ مهارة زيها زي مهارات الثانية، بس يعني مثلا عندنا في سعودي نوماد نحطها ونحفزها على طريق التحديات. مثلا أنا نرجع المثال 6 شهور نبي نختزلها في 10 أيام، خلال 6 شهور تمر عليك مواقف، تمر عليك يعني أحداث صعبة خلنا نقول تحتاج تتجاوزها، الناس يساعدونك، تتكلم مع الناس، تلقى لك دبرة خارج نفسك. يعني المثال الأشهر بطاقة التصرف حقتك، طبعا الحين في أبل باي، بس مثال بطاقة التصرف حقتك انلغت لسبب ما وما معك كاش، أنت فعليا ما يعني معك فلوس بس ما معك فلوس الآن، شلون تدبر نفسك الآن؟ فهذه الأشياء نحن نحطها كتحديات مسابقات في رحلاتنا، نقسم الجروب تيمز، كل يعني المشتركين نقسمهم على جروبات، كل جروب مثلا 2 أو 3 على حسب التحدي، كل تحدي فيه هدف معين يصلون له. ممكن على سبيل المثال يعني هذا المثال اللي أحبه دائما يعتبر الإكستريم، نصل قرية ما في مكان ما في جبل في كذا مكان معزول، ونقول للمشتركين يا جماعة ترى الليلة ما عندنا سكن، كل تيم من 2 معكم $4 مثلا، $4 تحتاج تلقى لنفسك سكن، $4 في هذه القرية غالبا اللي ما يتكلمون أهلها إنجليزي، وانت ما تعرف القرية وما تعرف إيش فيها إيش ما فيها، مالك إلا أنك يعني دبر نفسك تخارج عمرك وشلون تبي تتصرف. تبغى يعني تكلم مع أهل المكان، مع العوائل، تبغى تتكلم مع جيست هاوس اللي في مثلا عائلة يأجرون غرف عندهم، فتشوف يا أنه تكاسرهم، تواصل معهم شلون تشرح لهم الموضوع مثلا كتحدي هو، بس كيف أنك تقدر تجيبها خلال في البجت هذا أو في المبلغ هذا. ودائما نقول الفريق الفائز اللي يجيبها أقل، خلي الناس يتحركون نشوف قديش ممكن الناس يبدعون. من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع، حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار. المزيد في وصف الحلقة. تحسبنا نأمن السيارات بس؟ لا، ترانا أكثر من كذا، نأمن كل احتياجاتك من سفرتك وتفاصيلها، وموظفينك بعد لهم نصيب، وحتى مهنتك غالي علينا، وبيتك ومستقبل عائلتك بعد. تكافل الراجحي، حلول تأمينية تناسبك. آخر رحلة كانت الفيتنام، كان فيها التحدي هذا. الفريق اللي فايز سكن عند كذا، لقى جيست هاوس أو بيت عائلة لسه جالسين يبنونه، ما اكتمل تماما، لسه جالسين يبنونه، يعني هم ساكنين فيه أهل البيت، بس إنه ما فتحوا، هم يبون يأجرون الغرف للسياح بعدين ولا للأجانب، بس لسه ما اكتمل تماما. دخلوا أقنعوا صاحبة البيت يجلسون عندها بلاش، في غرفة كذا فيها سرير وفيها يعني مرتبة وكذا، مقابل أنهم يسوون لها منيو الفطور، يصممون لها منيو الفطور، إيش الأشياء الأصناف اللي موجودة في المنيو. هي توها تبي تفتح فلسة تفكر، وهم في واحد منهم صمم ولا شيء، في واحد منهم عنده مطعم فطور الخضر ففاهم مار بالبروسس كام، فجلس هو إياه، جلسوا كذا ساعة أو ساعتين بس اللي إيش خلنا نحط يصلح إيش ما يصلح، وحتى ما صرفوا يعني بلاش. إيه صارت صديقتهم، صار مدري إيش، فتحديات زي هذه خلال الرحلة. يعني نحط عندنا مثلا 5 تحديات 6 تحديات على حسب الدولة، على حسب الرحلة. كل تحدي يعلمهم مهارة معينة، يكسر حاجز خوف معين، يخليهم يجربون شيء مختلف ما راح يجربونه في الظروف العادية. في الحالة هذه الحين مثلا التيم هذا يعرف أنه لو لا قدر الله صار في موقف زي كذا حقيقي، طبعا احنا عندنا باك اب بلان، عندنا خطة بديلة، لو ما لقوا في عندنا سكن جاهز وكل شيء جاهز، ما حنرميهم في الشارع. بس لو صار لهم موقف مشابه، يعرف أنه ما هو بنهاية الدنيا، مو باللي هجت، لا عادي أمورك طيبة. وبالأخير يعني كل التحديات تعتمد على التواصل البشري مع أهل المكان. أنت راح تتواصل مع شخص يعلمك حاجة، تسأله عن حاجة، يساعدك بحاجة، يعطيك حاجة، يعني يتعجبون الناس. طبعا تسمع أنت الآن الفكرة للوهلة الأولى تقول وش تقول، وين يا بوي؟ بس أول ما يجربونها يدخلون في يعني يجربونها بنفسهم تتغير الفكرة تماما. إذا بتقعد فترة طويلة طبعا 6 شهور سنة، أكيد أنك ما بتصرف صرف اللي يروح أسبوع أسبوعين يعني، فكيف تحافظ على صرف قليل في فترة طويلة في السفر؟ يعني أول شيء أكثر الأشياء اللي تصرف فلوس أو تستهلك فلوس أو تأخذ من ميزانيتك السكن، وخلنا نقول المواصلات، الطيران والتنقل بشكل عام. إذا أنت جالس فترة طويلة ما حتتنقل كثير طبيعة الحال، حتجلس مثلا بدل ما حتجلس في كل مدينة يوم يومين، حتجلس فيها 5 أيام أسبوع، وفي تمر تجي أيام تجلس يوم يومين، فالمواصلات حتقل، بفترض أنك حتستخدم باصات ولا الطيارات ولا أي شيء ثاني. في حالتي أنا أعتقد إن أنا ما أصرف المواصلات غير تذكرة الطيران اللي من السعودية. الباقي أنا دائما، وهذه الجزء المفضل في السفر، إني أدخل فعلا مع الناس، أركب معهم في سياراتهم بالشارع، أوقف سيارة كذا أركب معهم، بلا وين رايحين وصلوني معكم بالاتجاه هذا وماشي. توقف على قارعة الطريق، قارعة الطريق هيتش هايكينج وتأشر تأشر. كل دولة لها رمز صح؟ كل دولة لها طريقة متعارفة فيها عندهم. فمثلا بعض الدول يعني لو تأشر ببهامك كذا بيفهمونها، بعض الدول تقول له كذا حسب كنت تعطيه ثمز أب يقول لك صح يمشي. إيه ما، فهذيك دولة لا لها طريقة مختلفة، اسم التأشيرة ولا اسم التوصيلة ولا اسم هذه يختلف من دولة لدولة، حتى لو يتكلمون نفس اللغة. المكسيك تختلف عن غواتمالا، تختلف عن الأرجنتين، عن هندوراس، عن السلفادور، معناه كلهم يتكلمون إسباني. بس لا خلاص، تعرف شلون تقولها وشلون هذا، وتدخل تكتشف أنك فعليا ما تعرف المكان اللي ما تبدأ تركب مع الناس يودونك. بعض مرات يعني تركب مع شخص يقول لك والله ترى هنا قريتي، أنت بتكمل سيدة بس ترى موقف أنا هنا، تبي تشوف، تبي تطل، تجلس عندنا، بت عندنا الليلة، حياك. فتدخل معهم، يعني مستحيل حتعرف المكان هذا لو ما أحد من أهل المكان في الحالة هذه الرجال هذا اللي عزمني وداك. فتنتهي يعني ينتهي بك المطاف بأماكن عجيبة، وبنفس الوقت ما تصرف شيء. ما أنت جالس تصرف شيء. تغيرت أنا نظرتي للموضوع من تالي. صار موضوع الصرف طبعا أنا جالس أتكلم لسه أنا عن السفر الاعتيادي، وسيف قبل كان في فرق يمكن 100%، 99%، 1% هو بس اللي فالحين لا، خففت شوي، بدل ما يصير مثلا فرق شاسع صغرت شوي. ما عندي مشكلة بعض المرات أبحبحها أصرش، عرفت، 10 ريال ألعب بها لعب 10 ريال في موية مواصلات ولا إيه. لا طبعا صرت 98% 98% فهذه المواصلات. السكن أسكن عند أهل المكان، يعني في برامج يعني قبل خل البرامج، خل أن نسكن عند أهل المكان. واحد يقول أنا بسكن بخشم الريال، بيوت الشباب موجودة اللي الهوستلز. أنت ليش يعني أنت مسافر إلى مكان ما، هل تجلس بغرفتك طول اليوم؟ لا، أنت طالع تتمشى تشوف الديرة، فتحتاج المكان اللي حتنام فيه خلال وقت نومك غالبا، تتروش يمكن تفطر تريح كذا، وباقي اليوم تبرى. فليش تدفع حق غرفة ولا جناح ولا مشاتل؟ تستأجر سرير غرفة مشتركة لك، خزنتك الخاصة تحط فيها أغراض تقفل عليها، يصير في أغلب الهوسز فيها ستاير أو حق يعني للخصوصية على السرير نفسه، يصير تقفل زي الكبسولة. وفيه الحمامات والكرامة، شاورز، في أماكن صالات كذا مشتركة، صالة عادي. كلهم مسافرين أصلاً. يعني كلهم مو من أهل المكان، أو أغلبهم مو من أهل المكان. فيجيك واحد من الأرجنتين، واحد من زيمبابوي، واحد ألماني، واحد سعودي، واحد من كلهم نفس المكان، فخليط عجيب تتعرف عليهم. تشوف هذا وش عنده، هذا وين رايح، وين جاء، وش فيه زين هنا، وش فيه شيء كويس حولنا. وهذه كم تكلف تقريبا في الغالب؟ هذه أسعارها يعني جدا أقل ما يقال عنها رمزية، يعني تسكن بليلة مثلا 20 ريال ومع فطور. يعني طبعا تختلف من دولة لدولة، ما قارن مثلا أسعار الهوستلز في المكسيك مع أسعار الهوستلز في أوروبا مثلا. بس يعني هي بتكون عشر الليلة الفندقية في أي بلد غالبا. إيه يعني عشر، وبعض مرات حتى أقل. وفي أشخاص يعني حتى الهوستل فيها، يعني ميزة الهوستل مو فقط أنها رخيصة، مثل ما قلت المجتمع اللي فيه من جميع أنحاء العالم كذا، تقابل ناس تعرف عليهم. حتى إذا أنا مثلا مسافر الحالي مثلا في دول صعب انك تدخل مع اهل المكان بسبب حاجز اللغه، فتطفش يعني الا ما تحتاج واحد يرد الصوت تاخذ تقدر تفتح معه موضوع عميق. فتلقى ناس في الـ في الـ في, الـ في الهوستلز يشاركونك نفس التفكير، نفس الاهتمام، نفس التوجه. فممكن انت تبغى هذا المجتمع وتبغى هذا المكان، بس مره يهمك خصوصيتك مثلا، ما وين انام مع شخص، مع اربع اشخاص، مع خمس اشخاص معي في نفس الغرفه. ففي عندهم حتى غرف خاصه في بعض الهوستلز، تصير غرفه خاصه لسه سعرها جدا رخيص مقارنه بالفنادق، ومرتبه ونظيفه، ويعني غرفه يعني خلينا نقول زي غرفه ما ادري فندق 3 نجوم مثلا، ما هو يعني أزيم الشغل المفروش يعني، بسعر جدا جزء من الفندق، ولسه مع عندك المجتمع هذا اللي من جميع أنحاء العالم. يعني تأخذ الشيئين، خصوصيتك و المجتمع الرهيب. هل تشوف في الهوستلز وفي السفر ناس يعيشون هذا النمط؟ يعني احنا ما نتصور ان نعيش سنه كذا في المكسيك. طيب هل انت قاعد تشوف ناس لهم سنوات عايشين في الترحال هذا؟ في في في في كثير يعني. تستعجب لما يعني تسمع قصص ناس وتقابل ناس يقول لك والله طلعت من ديرتنا عمري 18، تقول كم عمري؟ يقول والله 32 ولا 40 ولا يعني كم. يعني بعضهم عاش برا ديرته أكثر من جواها، وترحال مستمر، ممكن يرجع بمناسبات خاصة جدا وفترات محدودة جدا، بس باقي الوقت تلقاه ماشي في أرض الله. السؤال اللي بتطرحه، طيب كيف يقدرون يجيبون فلوس؟ يعني أنت بالنسبة لك سويت ربطتها بشركة سياحة وسفر وكذا، وقاعد تسوي رحلات وكذا، فيعني واضحة الصورة. يعني الباقين فيك، يعني في كثير يعني ناس يشتغلون أشغال موسمية، يعني مثلا يصير مدربين موسميين الرياضات معينة، مدرب غوص مثلا فترة ما أدري السيزن في بالي مثلا، يروح هناك يجلس 3 شهور 4 شهور يصير مدرب غوص يدرب الناس، ممكن نفسه هو يصير برضه مدرب طيران شراعي، فإذا خلص موسم الغوص في بالي يصير موسم طيران شراعي في دولة ما، فيخلص من هنا يروح هنا، يتنقل من هنا لهنا. يعني بتذكر واحد كم كان عمره، حول 60، يعني طبعا رقما يعتبر ما هو صغير، بس الرجل بصحته بشبابه نشيط ويروح ويجي، ومسافر لهم 30 سنة وأكثر، مدرب كل شيء في الحياة، أي رياضة يقولك نعم عندي شهادة مدري إيش، ويدرب فعلا. فزي كذا توضح الفكرة أنه أوكي، يعني هو مدرب غوص، مدرب تسلق، مدرب بحار، طيران شراعي، سباق سياكل، ملاكم، عادي أي شيء. إلا بيلقى شغلة إلا ما بيلقى شغلة. بعدين أنت لما تصير تسافر مثلا، أنا رحت الدولة الفلانية عندهم معروفين بالمهارة هذه وبالشغلة هذه، تعلمت عندهم أنا صرت وش أبيع موية بحارة السقين عادي ما من، بس هي سافرت لدولة ثانية، أنت الفنان اللي ما يعرف الشغلة هذه إلا كم واحد في ركوب الأمواج. إيه مثلا تخيل ركوب الأمواج، يعني ما توقع عندنا أمواج في السعودية، مو ما توقع، ما في أمواج. فلو فرض أنه كان في ركوب أمواج وحنا ما حنا مثلا ما حنا داخلين في المجال هذا، فتتعلم في مكان ثاني، تيجي هنا تصير فنان أنت المطلوب. جميل. السكن، أنت تكلمت إن في أنواع مختلفة من السكن، ففي ايه. أول شيء البيوت الشباب، إيه زي الفندق بس أرخص وأصغر كذا. إيه. في سالفة المواقع العوائل، هذه سالفتها. إيه في مواقع زي إحنا نذكر أسامه كذا. إيه عجل. كاوت سيرفينج. بنحط روابطها تحت. ممتاز. كاوت سيرفينج مثلاً موقع جميل، فكرته هو موقع وسيط يجمع المسافر الرحال الباك باكر الزائر سميه ايش ما تسميه مع صاحب المكان. حاتم ساكن في الرياض، سيف جاي من برا الرياض، يربط سيف مع حاتم، حاتم مثلا يقول أنا عندي ترى جماعة في البيت، عندي غرفة زايدة، عندي كنبة زايدة يا رجل، عندي بالمجلس أقدر أحط مرتبة ينام فيها شخص. فأنا بقول والله عادي أجي عندك يا سيد حاتم بلش ليلتين ثلاث ليالي منها. طبعا الفكرة الموقع بدون مقابل، أنت حاتم في بيتك ما حيكلفك شيء، بيجيك واحد مثلا من الخبر مختلف الثقافة فتتعرف على ثقافة أهل الخبر، مثلا بيجيك واحد من الخبر يجلس معك تسولف أنت وياه تشوف ممكن. يعني أنا مثلا أحد الأشياء اللي أحب لما أسكن عند عوائل من طريق البرنامج هذا أحب أطبخ لهم شيء سعودي، جرب كذا سليك. ما أدري يعني ما أدري كان متى يتوقع أن بيجرب سليك، بس جاء واحد سعودي والله سواله سليك ولا سواله كبسة ولا سواله ما نبقى المطزز ما راح ما نبنطزز عندهم بس يجرب شيء مختلف. وأنا بالنسبة لي لما أجي عند حاتم، حاتم متربي ومن ولد في المكان هذا، عارف متشرب المكان، في خلال اليومين ثلاثة أيام بيعطيني بيوديني أماكن بيعلمني أشياء، مو شرط أنه يطلع يمشيني بس أقله بيقول لي رح كذا رح كذا رح كذا ولا شوف كذا ولا المطعم الفلاني بوفية ما أدري وش البنوك ترى ملأ ما أدري. ما في هاجس الأمان للطرفين يعني انت رايح عند احد وهو من بيجيه من العالم فجاه بيجيني احد. الامان يعتمد على وعي الشخص وحسه بالخطر وانتباهه وفطنته وقديش ممكن يقرا الشخص. مثلا ما ادري شلون اوصف لك، بس بعض الاشخاص غير مريحين. فاذا انت ما انت مرتاح لشخص، هل في سبب يجبرك تجلس عنده؟ فمرات يعني أقول إذا مثلا بعض مرات مثلا عن طريق الموقع صورة الشخص صورة البيت نتكلم مدري إيش، في تقييمات، في تقييمات طبعا الناس دخلوا عنده إيه تقييمات، تشوف الناس اللي قد راحوا عنده. في بعض الناس يكتبون والله ترى الرجال غريب شو مشاعرك وانت نايم بالليل، عرفت ما أدري. فمثلا إذا قرأت تعليق زي كذا إيه ما حد حرص إنك تروح عنده، بس مثلا ما في شيء زي كذا ورحت للبيت وطلع فعلا انت برضه حسيت بهاجس الغرابه هذا، استل ما انت مجبور ما انت ما قد صارت لك مشكله فعليه في هذا لا الحمد لله. يعني اعتمد على احساسي كثير انا. موضوع الاحساس يعني مع السفر، مع مقابلة الناس، مع اختلاف الأماكن، اختلاف الثقافات، اختلاف الجو العام، الأسواق، الشوارع، تبدأ أنت كإنسان تبدأ ترجع ولاحظ كلامي جالس ترجع لفطرتك أنك تعتمد على حدسك، تعتمد على شعورك بالخطر وشعورك بالأمان وإلى آخره. الإنسان الحديث يعتمد على الحقائق أكثر. أنا أشوف حاتم مثلا أقول ما في أي سبب يخليني أقول حاتم شخص سيء إلا مثلا لو شفت معه مسدس بيطلق علي، حقيقة هذه معه مسدس بيطلق علي. بس هل معنات أنه يعني أنا ما شفت المسدس هل معنات أنه خلاص أرمي بيد بنفسي عند حاتم؟ لا، هذا هنا الموضوع أنك تبدأ تعتمد على حدسك وشعورك. فكرة الحدس يعني في كتاب أيوة بلينك، كتاب رهيب عظيم جدا، كان يتكلم عن الموضوع هذا. كيف كان يقول فكرة البلينك الترمش، فكرته انه كيف ممكن تتخذ قرار مبني على حدسك وشعورك في لحظة برمشة. فمنطق لك الموضوع، انت عندك الان الانسان عنده عقل الواعي والعقل اللاواعي، خلنا نقول العقل اللاواعي زي الذكاء الاصطناعي، كل ما جته معلومات أكثر كل ما قدر يرتبها ويحللها ويطلع لك بنتيجة. العقل اللاواعي ما يقدر يتواصل مع العقل الواعي برسائل مباشرة، تحسها تشوفها بحلم، تشوفها بشعور، شحوس، يعني تصل لك رسالة كذا بحدس. فكل ما تقابل الناس أكثر كل ما مخك يبدأ يصنف الناس أكثر، كل ما تبدأ تحس كل يعني مع كل مقابلة شخص جديد تبدأ تحس تقول والله هذا الشخص مريح إن شاء الله إنه كويس. طبعا مو معناته إنك حسيت إنه كويس إنه خلاص إنه 100% كويس، لأن برضو بس إنه حكمك بيصير أفضل، حكمك بيصير أفضل. وهذه ترى يعني موجودة في الإنسان ال مو بالقديم يعني القديمي الحجري يعني، حتى عند العرب الفراسة يعني كانوا يتفرسون في وجه الشخص، صح أنه أشوف هذا الشخص فأتفرس فيه كذا وكذا وكذا وكذا. بالضبط. يعني أنا دائما أقوله يعني من ناحية كذا كمبيوتر وارتفيشل انتليجنس، تخيل شخص مثلا أنا قابلت واحد، قابلتك أنت حاتم وأنا أمشي بالشارع جيت ضربتني مشيت، جيت من بكرة جاء واحد يشبه لك وضربني، اليوم اللي بعده جاء واحد برضو يشبه لك وضربني، اليوم الرابع اليوم الخامس شفت واحد يشبه لك، وش بسوي؟ بخاف خلاص. أنا أريد نفس ال خلنا نقول نفس النمط طيب. نفس القالب اللي أنا حطيته في مخي، شخص سيء شيء شخص يضرب. طبعا مش كشخص كامل مرة عام، بس مثلا خلنا إحنا نستخدم شخص يشبه لك هو شخص سيء. فمع الوقت مرت الأيام مرت السنين شفت واحد يشبه لك، لسه بقول هذا شخص سيء، ما راح أنتظر أتأكد إذا هو سيء ولا لا. تبنيها هذه على أشياء معينة، نظرة العين، الكلام، الطول، اللون، الشعر، الجسم، لغة الجسد بشكل عام، فكلها مخك عقلك اللاواعي يصنفها ويحللها ويسجلها وكل شيء. وتعتمد على حدسك بشكل كبير في السفر؟ جدا جدا. أعتقد يعني يعني لولا الله ودعاء الوالدة ثم الحدس كان ما أدري وش، ما أتوقع أن بكون هنا يعني. إنك مرمي نجي على أثيوبيا بعد. الله المستعان. نجي على أثيوبيا. طب نرجع للسكن البوك مارك على قولك اللي حطنا قبل شوي. فالسكن عندك هوستلز بيت شباب، عندك إنك كاوتش سيرفينج هذا الموقع، إنك طب عند عوائل بشكل عشوائي. في أذكر واحد من مو بشكل عشوائي بس عشان. طيب تسكن عند ناس باختيارك. بشكل زي اير بي ام بي. إيه فواضح. وفي في واحد من الشباب راح مدريش اللي سواه أشياءكم هذه. أيوه. يشتغل ويسكن. ففي مثلاً فهمت السالفة. إيش هذه خلنا نقول التطوع مقابل السكن والأكل أو مقابل السكن. مثلاً روح المزرعة أو هوسل أو عائلة أو أي مكان يحتاج لهم مساعدة في شيء معين، فأنا أشتغل معهم أو أتطوع فترة بسيطة من اليوم، ساعات بسيطة جداً، مقابل أني أنام عندهم بلاش، أسكن أكل عندهم الوجبات الثلاث، يصير يوفرون لي وجبات ثلاث ببلاش. هذه حلوة اللي بيجلس نفس المكان فترة أطول، مثلا تجلس شهر في مكان واحد، تسكن مع عائلة يعني زي في مدينة بالمكسيك اشتغلت ناني مربي أطفال. طبعا فادت، كانت الوالدة فيصل الله يحفظها كانت تقول إيه هذاك رايح عشان تفمسك البزارين وتغير حفاضاته. فادتي مولدة اختصاصنا ممتاز. الخبرة موجودة. فأنت رحت سكنت عندهم، سكنت عندهم مدة شهر، تشرب كل شيء ولدهم، وعندك مهام إيه بس الصبح كانت أربع ساعات كذا يروح. والله ما أعطي طفلي لواحد جاي من أقاصي الأرض، غريبين يعني الصراحة. هذولك يعني العائلة ما تعال كذا، جلس معهم فترة يمكن كم يوم بالأول عرفوني أكثر، تطمنوا، وبنفس الوقت ما كان مو لحالك أنت يعني. أي يعني كان الأبو موجود، الأم تروح الدوام والأبو موجود يشتغل أونلاين. يعني فعشان ما ينشغل عن شغله بالطفلة أنا موجود، بس هو برضه موجود. إيش في أشياء أخرى؟ لأنه هذا خوي أظن راح وجبات أو شيء. في ظاهر مزرعة أو شيء يسوون وجبات خيرية للفقراء أو شيء زي كذا، فهو كان في المطبخ يسوي الوجبات. كل شيء تتخيله فيه يعني. في ناس يقطفون ثمار في المزارع، في ناس يشتغل ريسبشنست في هوسلي، باريستا في مقهى، أي يعني أي شغلة. في ناس في البيت يعني، أنا اشتغلت يعني سكنت عند عائلة قال بس نبي هاوس ستر تجلس في البيت يصير في البيت روح. اوكي اوكي بالضبط. طيب حماس اوكي. يقولك مثلا عندنا كلب بس تاكد انه مثلا مويته تتغير مثلا اخر اليوم ولا شيء. وبالنسبه لك ساكن في المدينه؟ ساكن في البيت. أوكي. وحتى يعني بعضهم يعني يتبنوني كولدهم مثلا. هذه العائله اللي كانت كنت جالس عندهم عندهم قوارب دبابات سيارات كل اللي تحت تصرف خذ هذا والمفتاح موجود هنا. حماس يعني مش يعني كان لو تقول لي وش كنت تسوي بالضبط ما أدري. عايش معهم. عايش معهم. طبعًا مو كلها كي فترة مؤقتة يعني. إيه يعني كانوا يحتاجونهم يتنقلون بين فترة وفترة بين مكان ومكان. مفصل سكر بالخير. الله بنجي لمفصل الله يعطيه العافية ويصبرها إن شاء الله. غواتمالا إيش فيها غواتمالا؟ غواتماليين عادي بس. غواتمالا يعني الحين أنا بالنسبة لي المكسيك يعني تحمست والله أروح المكسيك شوف شو سالفة يعني. ما أتوقع إني بوصل لدرجة الواقع اللي أنت وصلت له يعني بكون ممكن في المدينة في يعني في هذا حقتهم. إيه أكيد ولا هي مكسيكو سيتي. مكسيكو سيتي أكيد أكيد يعني هو بالأخير ما هو أبيض أو أسود. كل واحد يصل للدرجة اللي المريحة له اللي تناسبه. بعضهم يصل للصفر آخر شيء بعدين يبدأ يرقى يبدأ حبة حبة. بعضهم لا يبدأ من مكان مريح يبدأ كل ما شاف ينزل ينزل ينزل يبدأ يتنازل مثلا عن السكن الخاص يبدأ يصير يسكن بغرف مشتركة يسكن بدل الغرف مشتركة يصير يسكن عند عوائل يبدأ يسكن عند عوائل صار يخيم. كل واحد والشيء اللي يصل للمريح له. لازم تجي معنا والله قدام. أنا أحتاج عدة تصاريح. أنا داري ولا أجيب زوجتي. إيه ما أبدأ والله. أم لك حياها الله. يجون عوائل في طلعاتكم نماد. شوف عوائل وشو عوائل تجيب ملك معك ويقول لا أجلس. إيش سوي وين حطوا الأجل هذا هو خلي ملك أكبر. يجون قد يعني قد جاءوا معنا مثلا ناس متزوجين يعني واحد وزوجته أطفال وشو جنة أطفالهم بيوتهم بلدانهم. إيه لا لا إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي معكم إن شاء الله. أنا أطلق من رأسي إذا بسافر أسافر ترى. إيه أبد. إيه بعد ما أخذ الإذن من زوجتي. آسف والله. إيه صح بس يومين كم أقل سوى حق الطيارة يومين. إيه لا لا إن شاء الله إن شاء الله والله لها إن شاء الله سفر معكم. أنا في بالي هذه لأن ما جربت أبدا هذا النوع من السفر. الحين أنا والله في بالي فكرة جديدة. إيه أبغى أسافر. الحين أنا عندي دراجة كذا دراجة طريق رود بايك وجدا مبسوط. الكفرة نحيفة كذا مرة رهيبة صراحة. هي فكرتها إيش؟ لأنها نحيفة وخفيفة وكذا فتدعس يعني نفس الجهد اللي أنت تسويه على الدراجة عادية. عادية بدال يمشيك مثلاً كيلو يمشيك 20 كيلو لأنها هي نحيفة وكفاءتها عالية وكذا فما تحتاج جهد عالي عشان تمشي مسافات طويلة وسريعة وكذا. فأنت متكي وقاعد تمر على الشوارع وتمر على المناطق وكذا فممتع جداً يعني. فجاء في بالي أخطط رحلة أحط شنطة على ظهري فيها كل عفشي وأروح أخذ دراجة رود بايك يعني أو أشحنها أو أشتري هناك اللي هو يعني. وأفر كذا مجموعة الدول في كثير في طرق يعني قعدت أدور وكذا في روس كثيرة يعني في يوروب ما يوروب أمريكا وشمال جنوب وصل دري. فهذه بالنسبة لي بتكون صراحة سفر حلوة جدا. خلاص أصحى صبح في مدينة أو قرية أو اللي هو أركب الدراجة أنا الظهر والعصر في اللي بعدها وكذا قعد أشوف لي 7 مدن متتالية ولا شيء وخلصنا. جدا جدا جميلة. أحس هذه بتكون حلوة. هذه إذا بسويها بيكون باك باك أكيد بيكون كل عفشي بشنطتي وما راح أسكن في فلاني. طبعا هذه وفي يعني في كثير يعني تدخل أونلاين أصلا تبحث عن تجهيزات السياكل إنك تسافر فيها يجيك في بعضها تصير بدل ما تصير على ظهرك تصير فيه واحدة على ظهرك واحدة على الورا تصير واحدة يمين واحدة يسار مش عارف مين. هذه أتوقع رحلتي القادمة قدام ترقب جديدنا. فيوبيا شو في وفي في تحت سلة قدام أي ملك لا ما توصل. ما توصل. هذه الحالي لا. مرة الحالي. لا لا هذه متحمس لها والله. لأن أحس فكرة حلوة إنك يعني إنك تسافر بالدراجة، والدراجة ترى سريعة يعني الدراجة متوسط ممكن 40 كيلومتر في الساعة. سيارة. إيه فترى 40 بدون توقفات. لأن يعني في مشاوير هنا في جدة إذا رحت بالدراجة أسرع من السيارة. صح. لأني ما أوقف كل شوي إذا كان في زحمة وكذا. فتلقى أروح من شمال جدة لوسط جدة لجنوبها بأوقات رهيبة يعني، وما هي يعني ما هي بالخطورة اللي الناس توقعها يعني. إذا مشيت على جنب حتى إذا يعني ما عندنا إحنا مسارات مخصصة للدراجات في كل مكان، بس إذا مشيت على جنب الطريق عادي يعني بتمشي على اليمين وأمورك طيبين. أي صح يعني أصلاً لو وتلقى ترى الحين لأن الحين هذا يشوفه كل أحد قاعد يسمع، لما شريت الدراجة وقعدت أطلع وكذا صرت أشوفهم في الشارع. الحين ما أنت مركز على الموضوع، فالحين أي أحد قاعد يسمع بتشوفهم بالشارع ترى مليان موجودين صح؟ مليان ناس كل يوم في شوارعنا في الرياض وفي جدة، مليان ناس في الشارع راكب دراجات سواء تمرين اللي تلقى لابس ملابس خفيفة وكذا، أو واحد بس هذا التنقل الرسمي حقه دراجة. عاد الحين داخل الشتاء والجو الزين، والحين هنا في الرياض ما شاء الله مسار في شفت المسار مسار الرياضي رهيب هذا إذا اكتمل بجيب ياخذ هو ياخذ من شرق الغرب إيه ما ادري كم بس يعني هذا بجي ان شاء الله وفي في المدينه المدينه في الوقت تروح انت لا بجي بكرسي بجي حالي بجي دراجتي المدينه في بالي متر في ظن قباء او شيء عندهم كذا طريق طويل جيد وفي المسار هذا في الرياض شفت ترى متعه الدراجه السريعه هذه مره متعه شفت اجانب بالعلا طالعين من المدينه للعلا وسياكل حماس يعني والطريق جميل والله حماس والله حلو والله حلو وترى لما تكون مع مجموعه في حركه تصير يصير اللي قدام يشق الهواء ايوه يتكتلون بطريقه ما انها تخفف من مقاومه الهواء زي الطيور زي الطيور بالضبط فيحطون واحد قدام فيكسر الهواء ويجمعون وراه كذا بالضبط زي المثلث وكل فتره يبدلون من اللي قدام لان اللي قدام شويه بياكل هيل فيصير يخفف عليك الجهد لان الهواء بيتقسم عليكم فانك تكون في جروب افضل اصلا يعني وأكثر كفاءة وأسهل وأقل تعبا وأكثر أمانا حتى يعني صح صح مرئي أكثر من لو كنت لحالك أي أيوه وبعدين اللي بيصدمك يدفع دية واحد واللي يدفع دية يحسبها أي كذا ماديا ما هي الدراجة هذه زبدة يبينا نرتبها إن شاء الله خلاص أنا وياك تم شو داك أثيوبيا كانت عندنا رحلة ببالي كانت تبع سعودي ما كنت موجود في بالي خلصت من بالي كان عندي شهرين وثلاث شهور فاضي فيها أمريكا اللاتينية شوي صارت مريحة بالنسبة لي لدرجة أني ما أحس أني مسافر لما أروح لها حتى لو أروح دولة جديدة في أمريكا اللاتينية لسه ما هي أنا دائما أحب الشعور قبل أهبط بالدولة الجديدة أناظر مع الدريش أقول حمار أنا وش جابني هنا فالشعور هذا ما صار يجيني فقلت أبي من كان ما أعرفه تماما يعطيني الشعور هذا فكانت عندي منطقتين جنوب أفريقيا يعني المنطقة جنوب أفريقيا أو وسط آسيا منغوليا وكازاخستان والمنطقة هذيك شيكت ذاك من بالي لقيت أرخص أروح لزامبيا شيكت ذاك دورت يمين يسار طبعا زامبيا ليش فيزا بدون فيزا سعوديا فقلت ممتاز دورت الطيران لقيت أرخص طيران عن طريق أثيوبيا طبعا سبحان الله يعني واحد لما يسترجع الذكريات يشوف ربي والله معطيني كذا تحذيرات كثيرة لا تروح لا تروح سبحان الله ما حجزت التذكرة من بالي إلى أثيوبيا وقلت بما أني رايح أثيوبيا أنا من زمان ودي أروح أثيوبيا بس أثيوبيا قريبة فدائما أقول القريب خلوا بعدين ما أدري إيش بس anyways بمر فيها فقلت خل أثيوبيا بما أني بمر فيها بدس فيها شهر حق إيه ترانزيت طبعا اللي سألت في كلمة واحد العيال قال لي شهر ترانزيت حنا الموظف هذه النقطة اللي تقول الواحد ما يستوعب اللي هو فيه فقلت بمر على أثيوبيا حق طقيت التذكرة حجزتها من بكرة أو اللي بعده الرحلة من بالي إلى سنغافورة بعدين من سنغافورة إلى أديس أبابا في أثيوبيا رحت المطار دائما انا اتهاوش معهم انا ادخل الشنطه الطياره، يقولون لا احسن تدخلها للعفش، فانا راح في بالي هذه الهوشه يعني لا سادخل الشنطه تكفي انت قايسها بالمقاسات وكذا شويه هي اكبر من الحجم بس ستيل يعني دائما تدخل معي، فهذا في بالي ان الهوشه هذه. فقالت لي اه مستر القرعاوي ما ادري وش، خلاص بتضغط انت بتطبع البوردينج حق سنغافوره بعدين حق اديس ابابا. قالت عندك فيزا؟ قلت فيزا ايش؟ اثيوبيا. وي دونت نيد ا فيزا. قالت بس السيستم يقول انك تحتاج فيزا مستر القرعاوي. قلت لا يا بنت الحلال ما انت من وش سيستم سنغافوره ايش اعرفكم؟ لو انكم سيستم اثيوبيا كان عرفته، بس ما نحتاج فيزا اسمعي مني. توترت هي لعلم الثقة داخل، أنا نادت المديرة، جت المديرة قالت شيك الجوال شيك السيستم، قالت ما تحتاج فيزا اثيوبيا. قلت لا لا ما يحتاج. قلت وين قريت المعلومة هذه؟ قلت لها شلون يعني وين؟ موقع وزارة الخارجية. تذكر وزارة الخارجية زمباب حق زامبيا اللي شيكت فيها، ما شيكت حق اثيوبيا. أوف في دقيقة خليت معها الخط وادخل احتاج فيزا فعلا. أوف. اي فيزا بس على الوصول لا تطلعها اونلاين قبل بس ممكن تاخذ تطلع لك في نفس اللحظه ممكن الى 72 ساعه. أوف. في هذا فالمفروض الطبيعي انك تطلعها قبل رحلتك ب 72 ساعه عشان تضمن. طيب ثواني خلنا شلون اقدم يعني وان شاء الله تطلع لحد ما اصل هناك. طبعا نظام الطيران شركات الطيران الآن إذا طلعت شخص ما عنده فيزا للدولة اللي هو رايح لها تعاقب، فليش هم بيخطرون يطلعوني وأنا ما معي فيزا؟ ممكن تطلع على الوصول ممكن ما تطلع، يمين يسار عدل بدل ما أدري إيش قالوا نو فيزا ما حنا مركبينك يا جماعة. حاولت معهم قلت خلاص غيروا لي الرحلة، قالوا أقرب رحلة بعد 5 أيام. حاول تحجز الرحلة مدري إيش تطلع لي خطأ عدل بدل، كنت مو مشكلة. رجعت من المطار طبعا كنت ببالي ودعت الخوياي اللي هناك قلت خلاص يا جماعة ما أدري وين أشوفكم مرة ثانية شباب جايكم من نفس اللي بعدها بكم ساعة. رجعت نمت من بكرة بحجز التذكرة اللي هي بعدها 5 أيام أو 4 أيام صارت. حاولت عدلت بدلت ناظرت دورت الرحلة هذيك اللي نفس مسار رحلتي بالي سنغافورة سنغافورة أديس أبابا لسبب ما هو جالس يحجز. لقيت رحلة ثانية بالي جاكرتا أديس أبابا بس الرحلة الداخلية هذه منفصلة، بعدين جاكرتا أديس أبابا سعر التذكرة ب $1,300 $1,200 one way غالي. مو منطق. دور حجزت من جاكرتا إلى القاهرة عن طريق أديس أبابا، فخط السير حقي جاكرتا أديس أبابا القاهرة. هذه الحركة عرفتها. ما يحبون الحركة هذه. متأكد إن نبغى ننشرها على الملأ. اشرح الحركة. هذه حركة ممتازة. جميلة. اي قول اشرح الحركة. الحركة طبعا بس عشان نكمل المسار. بس إيه كم صار السعر؟ من 1300 إلى $400 أو $350 ربع السعر. مستوعب الفرق؟ أنا حرفيا ماني فاهم ولا ما قدرت ألقى تفسير منطقي للحركة. لأن ما لها طريقة لمنعها، يعني ما يقدر السيستم حق المطار يكتشف أنك بتسويها، مستحيل يكتشف. بس خلي نوقف شوي نشرح الحركة. طيب الفكرة يعني فكرتها أنت تحجز هم يسمونها تذكرة فيها رحلتين أو يعني أنت مثلاً أنت في خلينا نقول في فرنسا بترجع جدة أو بترجع الرياض. حلو من فرنسا بترجع الرياض. تقدر تطير مباشر من فرنسا أو تحجز تذكرة فرنسا باريس الرياض يطلع لك سعر معين. بعض مرات تحجز فرنسا الرياض القاهرة ولا فرنسا الرياض ما أدري. بس دقيقة رحلة واحدة يعني تذكرة واحدة. إيه كأنك تبغى تحجز فرنسا القاهرة ترانزيت جدة. صح هذه رحلة كريهة يعني أنت بتروح القاهرة من جد. إيه؟ رحلة متعبة يعني. وأنت يعني أصلا لما يسألونك يعني مثلا الحجز ما يذكر لك القاهرة الرياض كوجهة، توجهتك القاهرة بس أنت تعرف أنك تنزل في القاهرة في الرياض وبتسحب تترك التذكرة لحقها القاهرة كيف بسلامتها، ما تنزل ترانزيت الرياض خلاص تسحب الرحلة. الحركة يسمونها سكيب لاجينج أو شيء زي كذا، إنك تسوي سكيب سكيب لجينج عفوا، لأنه يسمونه اللج الأول اللج الثاني من الرحلة، فأنت تسوي سكيب للج الثاني وتأخذ الجزء اللي أنت تبغاه فقط. فهذا هذا هذا جدا يعني أنا أسويها مع الخطوط السعودية مس عليهم بالخير. عجيب الحركة، مثلا من نيويورك للرياض يطلع لك بسعر معين، نيويورك القاهرة مرورا بالرياض نص السعر. بس هم مشكلتهم إن ما في طريقة لكشف الحركة، ما في طريقة. لا بس سمعت كثير شركات طيران خاصة شركات الطيران الأمريكية يدققون على الحركة هذه. العفش يجيك هناك اي مع مثلا يقولون لك طبعا هو قانونا ما يقدرون يسوون الحركة هذه، بس يخوفونك انه لا الحفش مو بنازل الا بالقاهرة. قانون يقول اذا الراكب ما ركب الطيارة عفشه ما يروح، اذا بالغلط راح اتوقع يصير لها، ما ادري عاد من مختص في الطيران، بس تقدر تطالبهم مثلا وصلت الرياض نزول لعفشي عندي ترانزيت 10 ساعات يا اخي. هو انت صارت لي ظروف وخلاص بنزل هنا، دائما عندك فيزا للرياض ولا الدولة اللي في النص هذه وامورك طيبه، ما يقدرون يقولك لا. ففي شركه طيران امريكيه سمعت عنها، ما قد يعني قلت عنها اونلاين، ما قد سمعت من شخص يقول لي الموضوع هذا، انه اذا كررت الموضوع شافوا ذيبان يسوي نفس الحركه يقولون دقيقه مره ثانيه بتحجز، بيقول لك لا ما نحجز لك، بلاك ليست فخلاص. يعني كم مره بتسويها في السنه هذه؟ ما اتوقع كثير، ما تلقى، بس انها دائم حلوه. لاحظتها انا تصير مع النقل الوطني لكل دوله بتروح لها. مثلا انا بروح لاثيوبيا من جاكرتا مثلا، ما راح ابحث على الطيران السنغافوري مثلا، ببحث على الطيران الاثيوبي، لانه هو المنطقي انه في طيران يصير فيه توقف اديس ابابا ويطلع منها. الطيران الوطني السعوديه الخطوط السعوديه، القطر الخطوط القطريه، ما راح اروح مع فلاي ناس مثلا، او لا ممكن فلاي ناس بس ما راح مثلا مع الطيران الكويتي في السعوديه، ما راح تصير. وين وصلنا؟ اي حجزت التذكره هذه لقيتها فجاكرتا، جاكرتا وبنزل في اديس ابابا. كانت مشكلتها هذا طبعا الريد فلاج الاول، انه اصلا موضوع ان تاخرت سالفه الفيزا ومش عارفين، قدمت وطلعت لي بعدها بيومين، فكانت هذه نقطه كذا من الله كذا تحذير انه يا ولدي هدي. النقطه الثانيه الرحله، قلت لك الرحله اللي بعدها بعد 5 ايام اللي هي خلاص اللي لقيتها بعد 5 ايام، كانت مشكلتها اني راح اجلس زياده على فيزتي الاندونيسيه 2 يومين زياده، ففيها غرامات زياده، فيها تحقيق اللي وش جلسك زياده. فاضطرت رحت من جاكرتا، رحت البالي جاكرتا، جاكرتا اديس ابابا. وصلت لاديس ابابا، قالوا طبعا هم عندهم كذا مسوين ترانزيت، اللي عندهم ترانزيت يجون من هنا. أنا سويت نفسي مجنون ولا يعنيني الموضوع، على طول رحت الجوازات ختم دخول ودخلت عادي مع أي آدمي ثاني. دخلت الأديس أبابا، جلست فيها، هي عاصمة أثيوبيا، عاصمة أثيوبيا. المدينة كيف أقدر أشرح لك؟ جميلة، فيها كذا فايب مختلف، شعور مختلف. جلست فيها، جلست كنت في هوستل، ما في لها هوستل واحد أتوقع، بس كنت فيه، أتوقع ما كان فيها أجنبي، أو ظننت ما كان فيه أجنبي إلا أنا. فأول ليلة دخلت وصلت تعبان نمت. الليلة الثانية لقيت كذا في مكان جلسة كذا صالة، جالسين الشباب جالسين، يعني من بعيد حسبتهم كلهم أهل المكان، أهل الهوستل ولا هذا. جلست سولفت معهم، قال لي واحد وين؟ قلت له من السعودية. قال ها يا زول كيف حالك؟ أيوه سوداني. شو سولف معه؟ والله فيه، وقال هذا فلان من السودان وهذه سودانية وما أدري إيش. طبعا السودان حاصل الحين الحرب الأهلية بالسودان، فكثير السودان أعتقد حسب فهمي مطاراتها كلها مقفلة، فأي شخص من السودان يبي يسافر يحتاج يروح عن طريق إثيوبيا أو مصر بالباص، بعدين من هناك يطير. ففي كثير سودانيين رايحين إثيوبيا، فهذولا كانوا منهم يعني بعضهم ساكنين أو كملوا شهر، بعضهم كملوا 5 شهور وصاروا يشتغلون في إثيوبيا. فكان جلسة حلوة. الريد فلاج الثالث في الجلسة هذيك عضني كلب. ما أدري شلون جالس كيف فجأة الكلب قال عرم رجلي. طبعا تدميت وعضة الكلب سيئة جدا، ما تدري فيها مرض، فحتاج أروح المستشفى أخذ تطعيم. فرحت المستشفى، كانت معي واحدة سودانية الله يجزاها الجنة، الشيخة قمر، تتكلم يعني صار لها توقع 5 شهور أو 6 شهور في إثيوبيا، فتعلمت أمهاري اللغة الإثيوبية. فقالت أنا بروح عشان ترجم لك كذا نص الليل نص الليل، يعني يلا لقينا أصلا المستشفى عنده التطعيم هذه حقت التتنس، ما يتكلمون إنجليزي والوضع مفقع، فكانت هي تترجم. كملت في أديس أبابا، جلست أسبوع زيادة أعتقد، فصل يمكن جلست فيها يعني عدد من الأيام لا بأس به. حلوة جدا أديس أبابا، فيها مناطق مشبوهة ودرست تقول الله يلا نجحت، وماكن حلوة. فقلت أوكي، طبعا أنا وش الفكرة نرجع مرة ثانية، أنا بشوف أثيوبيا إيش المعلومات اللي عندي عن أثيوبيا، ولا شيء، أعرف أن عاصمتهم أديس أبابا فقط. فرحت أثيوبيا وأنا هناك يوم قمت أسولف مع الجماعة اكتشفت أنه يقولون أنه كانت في حرب أهلية في أثيوبيا وخلصت نوفمبر 22، كانت مستمرة لمدة 3 سنين اللي قبل نوفمبر. فا أوكي يعني أنا يعني أمورنا طيبة، قال تاريخ هذا يعني قلت الحين ما فيه، قالوا لا الأمور طيبة خلاص، ضبط المضابط الجماعة واتفقوا وهدوا النفوس الحمد لله. جلست خلال الأسبوع هذا في أديس أبابا أحاول أفهم وأعرف إيش فيه بأثيوبيا عشان أروح أشوف أي وش الدول المدن والقرى اللي بروح لها، المناطق اللي بروحها ما أدري. قلت يلا بروح اللي دخلت شفت الرحلات الداخلية. هذه برضو نقطة جميلة ممكن لو نرجع لها أو نحط عليها مارك واستطرد هنا. لقيت رحلة أرخص رحلة داخلية كانت البحر دار، مدينة اسمها بحر دار، مدينة سياحية يعني بالنسبة لهم أو يعني بالنسبة لأثيوبيا تعتبر من المدن السياحية هناك. قبل لا أكمل، هذه معلومة برضو تعلمتها هناك، أنه في صرف العملة، العملات اسمها بر، في سعر الصرف الرسمي وسوق السوداء. السعر الرسمي دولار ب50 بر تقريبا، سوق السوداء دولار ب100 بر، ضعف. أوف. بس المشكلة الرسمية مو متوفر كميات؟ لا لا موجود، تقدر تروح البنك. المشكلة أن عملتهم جدا صعبة، ما يعني ما في أي مكان حول العالم يقبل بر غير إثيوبيا، والعملة طايحة، فصار أهل إثيوبيا أهل المكان يبغى الدولار، فيقول بشتري منك لو بمية بر. لأنه ما في عرض دولار أصلاً. إيه ما في. ما حد بيعطيك دولار ويأخذ بر. إيه يعني أنت أصلاً حتى أنا كأجنبي لو بروح البنك خلاص خلصت باقي معي فلوس بر، بقول أمسك البر رجع لي دولار بمشي، يقول لك لا راحت عليك، شو سو فيها؟ فتبيعه بنصف سعره مقابل دولار. فهذا اللي جالسين يسوونه. طبعاً أنت بالأخير تقدر تصرفها تشتري هدايا تخارج عمرك، بس أهل المكان بيشتري شيء من برا أثيوبيا يطلب أونلاين، من وين له دولار؟ يعني فعلياً من وين له دولار؟ فيصير يشتريه يعني لدرجة دبل سعره. دبل سعره لدرجة أنه إذا وقفك عسكري وأنت أثيوبي ولقى عندك مثلاً 200-300 دولار يأخذك تحقيق، من وين لك؟ أوف. أكيد بيعها بالسوق، شاريها من السوق السوداء ولا شيء. أوف. يعني كأني شاري مخدرات وأنا أروح أصرف دولارات بالسوق السوداء. طبعاً بالنسبة لي 100 دولار صارت قيمتها 200 لأني صرفت بالسوق السوداء. ففعلا كذا يجيك واحد وما ادري ايش وقف ورا ما ادري وش هذا، مضمون الرجال تعرف، ايه عارفه لا تطب علينا الشرطه، بياع فلوس، بياع فلوس. وش طبعا اذا انت اول ما تصرف 100 دولار بقيمه 200 دولار، يعني بدل ما تصرف 100 دولار خمس كم تصير 5000 بر؟ 5000 تاخذها كم؟ 10000 ملك. فرحلات الطيران الداخلية تقدر تحجز أونلاين بس تدفع كاش، فسعرها يروح نص. أوه. فتحجز أونلاين تروح تدفع المكتب كاش. فبقرا مبسوط. فطرت نرجع طرت البحر دار. وصلت سكنت كذا عند عائلة عندي يأجرون الغرف والحاجة زي كذا. وش عندكم يا شباب؟ كيف لقيتهم؟ توقع لقيتهم بوكينج أو إلا كان بوكينج كذا مسوين زي الهوستل بس إنه هو بيتهم وهم تشوف الجدة والمدرمين كلهم بس إنهم كذا غرفة محطينها هذا لل. فسكنت عندهم وسولف مع ولدهم اللي هو الوحيد اللي يتكلم إنجليزي. وش فيه وش ما فيه وش عندكم وش فيه لهذا. قالوا والله فينا البحيرة في هناك مدري إيش وذا. قضيت يمكن 3 أيام أو 4 أيام شفت القرية والمدينة هذه حلو. طيب اللي بعده إيش فيه؟ سمعت واحدة يعني هذا بالمكان اللي كنت ساكن فيه واحدة دخلت كذا فرنسية بيضة معها 3 أو 4 أطفال سود. توقعت أنا أنه ما أدري يعني أثيوبيين فجأة تكلموا معها فرنسي. فقلت ممكن يعني أبوهم يعني فرنسي أسود ولا ما أدري. ما جلست أسولف معها فجأة قالت إيه هذول متبنتهم وما أدري وين هذول ما أدري وش بس عايشين معنا في فرنسا بالحين حنا راجعين. هم أثيوبيين فعلا 2 منهم أو هذا راجعين يشوفون أهلهم أمهم أبوهم البيولوجيين. فمن الفقر الأم والأب والبيولوجيين حطوهم تبني ولا إيش صار؟ أعتقد يعني ما إذا تبني وأمه وهذا أمي وأبوي البيولوجيين إيه يعني أعتقد جي. السبب الأساسي بذلك إنه الأم والأب يبون لعيالهم حياة أفضل. فكانت يعني كان شيء مثير للاهتمام. فقالت لي فيه وانت رايح في كذا كوميونيتي كذا ما هي بقرية هجرة غريبة كذا مو باشتراكيين ما هو شيء غريب روح شوف هناك. قلت له أروح. عطتني رقم واحد هناك قالت كلمه ترى يعني يتكلم إنجليزي ويزبط. خلاص دقيت عليه جايكم عن طريق الحجة هذه عادي أسكن عندكم وكذا. قال لي يا بد أبد مسوين بالمجتمع هذا مسوين كذا مسمينه فندق اسم المجتمع ايش كان اسمه أورامبا مجتمع أورامبا عادي مسوين كذا مبنى مخلينه فندق كذا غرف فيها سرير حمام تاخذ $2 الليلة. اي ما هو يعني مرة رخيص. دخلت المجتمع فكرته ما في فلوس يعني انت بتشتري تبيع حسب اللي فهمته انا دخلت وقابلت رئيسهم واحد يلبس قبعة خضراء غريب وش فكرة وش الفكرة المجتمع له 30 سنة أو 40 سنة يعني ما هو حديث اللحظة ولا وليد اللحظة عفوا مو بشيء جديد له فترة. في ناس من ولدين في هذا المجتمع في ناس لا جاءوا من برا المجتمع وعاشوا معهم يشتغلون صناعات حياكات يدوية زراعة تربية مواشي ونهاية السنة يجيبون يبيعون فلوس وذا نهاية وما يحطون بجيبهم. نهاية السنة الفلوس تتوزع على الجماعة كلهم. وإذا أنت يا حاتم والله فنان وتحس إن فلوس ما تكفيك وتبغى عادي ما بحكر إنك يا تصير معنا تماما 100% ولا ما تب معنا. فالغريب بالموضوع موضوع الديانة يعني أثيوبيا تعتبر دولة مسيحية طبعا. بس أعطيك نقطة عن أثيوبيا تعلمت برضو عندهم أثيوبيا كل شيء عندهم غير كل شيء عندهم غير يا حاتم صداع من كثر الغير يعني غير إن تقويمهم الميلادي مختلف عن تقويم العالم الميلادي يعني عندهم الحين 2015 إيه والله تقويم ميلادي تقويم ميلادي على ميلاد المسيح مع الشهر 13 شهر الشهر 13 مو 30 يوم مدري كذا له وزنية 7 أيام 8 أيام فكل مدري كم سنة تنقص سنة من وزنينا الشباب. فيقول لك تاريخنا ولا تاريخكم. فقلت أنا بعملها كان معاملة هجري هم عندنا حنا عندنا هجري مو كل الناس يفهمون الهجري فخلاص ما 2015 هو كذلك مش دخلني. سألت واحد كنت بقابل واحد قال لي الساعة 3 الصبح قلت وش قبلك الساعة 3 لجج؟ قال لا معلش 3 بتوقيتنا، بتوقيتكم أنتم. يفكر قلت وش يعني توقيت السعودية؟ توقيت السعودية نفس توقيت أثيوبيا، ما فهمت، نفس الخط الزمني. قال لا أصبر معي، خليك معي، توقيتكم أنتم الساعة 9 الصبح. من حنا ومن أنتم؟ خلنا نتفق يعني كلنا الآن بنفس المكان نفس المنطقة نفس الخط الزمني صح؟ قال إيه بس يعني حنا لأننا بأثيوبيا ما يحسبون، ما يبدأ اليوم عندهم 12 يعني 00 مو منتصف الليل مع شروق الشمس، يبدأ اليوم مع شروق الشمس نفس تقويم نفس توقيت الزوال عند العرب. هذا التوقيت الإسلامي العربي القديم. إيه نفسه. أنا طبعا ما استوعبت بالأول بس قال لي الساعة 6 الصبح توقيتنا يبدأ اليوم عندهم 00، الساعة 7 عندنا ساعة 1 عندهم. فلما 24 ساعة. إيه أربع. بس إنها تبدأ من. إيه بس إنها يبدأ من شروق الشمس. من شروق الشمس اللي هو متوقع ثبتوه على الساعة 6. إيه. بس 6. شت الغرابة. مسيحيين الأغلبية، مسيحيين في جزء كبير منهم مسلم بس الأغلبية تعتبر الدولة هذا مسيحيين. فأنت يعني أنا ما أدري، أنا أظن إني عارف المسيحيين مختلفين تماما، يصومون مدري كم ساعة في اليوم ما يأكلون فيها أنواع معينة من الأكل، بعدين مدري إيش حسبتها نهاية السنة نص السنة نصايمينها، وعندهم يروحون الكنيسة كذا عبادات مختلفة أو الأربعاء يروح إيه كذا يلخم. يعني عندهم أشياء المسيحيين اللي نعرفهم غالبا الغرب، بس عندهم برضه وزنيتهم لحالهم. عندهم واحدة من أقدم الكنائس في العالم محفورة تحت الأرض في مدينة اسمها لاليبالا، وهي كانت اللي كنت بروح لها جنب قريبة من بحر دار وكذا. فعندهم أشياء غريبة. أنا ما أشرب قهوة، مالي في القهوة، يعني تقريبا رحت أغلب بلدان القهوة ولا أشرب قهوة، راعي شاي. جربت قهوتهم بأثيوبيا لذيذة أول مرة، يعني أقول أشرب قهوة خلص الفنجان يقول والله ممكن أشربها مرة ثانية. فعندهم برضو معلومة تعلمتها في أديس أبابا، الفن الموسيقي عندهم من قديم الزمن، فنانين أغلب البلوز والجاز الحديث في اليوم الحاضر متأثر بالجاز والبلوز، خلينا نقول الجاز بالتحديد الأثيوبي. في عندهم كذا مقاهي أو مجتمعات كذا يجتمعون فيها يعزفون ومدري طيبين. جدا انبسطنا على الموضوع هذا. فنرجع للمجتمع أو رمبا. فإيه نهاية السنة يوزعون الفلوس فيما بينهم. قلت طيب يا جماعة أنتم مسلمين، أنتم يعني في المنطقة هذيك في كان مسلمين كثير، مو في المجتمع، في المنطقة اللي حولها. فأصلا حتى يعني اللي فتح الموضوع كنت أكلم بالجوال، لا كنت عفوا كنت مشغل فيديو ما أدري شو قاعد أتكلم العربي. فمرت واحدة من وراي قالت أنت سعودي تتكلم عربي؟ قلت لا إيه ما شاء الله عليك تتكلمين عربي. قالت إيه اشتغلت في السعودية في جدة ما أدري كم سنة لا لا لا لا لا. جلست أسولف معها قلت له وش السالفة يعني أقدر أخذ علم من نت مباشر، يعني في تواصل جدا جميل ونمون. قلت أنت من ولدتي في المجتمع هذا؟ قالت لا أنا نزحت لهذا المجتمع قبل 10 سنين أو 8 سنين، أنا وأمي وأختي وما أدري من هذا، أخواني 2 رفضوا يجون لأنهم مسلمين. قلت أنت مو مسلمة؟ قالت إيه. طيب هم مسلمين ليش يعني؟ شوف ما فهمت. الرئيس يعني المجتمع فيهم يهود فيهم مسيحيين فيهم مسلمين بس ما يمارسون، في عندهم طريقة تعبد معينة كذا اللي كل واحد المحبة وكذا. إيه تعبد المحبة. أيوة. مثير جدا للاهتمام طبعا. أنا أشوف أشياء غريبة أغرب من كذا وما عندي مشكلة، يعني من أنا أدخل شخص غريب وأدخل وأعلمهم وش الصح وش الغلط. بس كان جدا مثير اهتمام أنه أخوانها مسلمين متدينين فرافضين يشوفونه هذا كفر. إيه بس إذا ما يعني ما راح تمارس. إيه هذا هو. بس طيب. بس إيش ديانتهم؟ مش مين ما في ديانة. إيه identify as Muslim ما أدري. يعني سألت الرئيس هذا يعني عندهم أيوه سألته قلت له أنت مسلم؟ قال أبوه شيخ من كبار الشيوخ في أثيوبيا. قلت طيب. قال إيه بس إنه لا يعني ما ممنوع، ما في مسجد هنا، ما في كنيسة، ما في معبد، كلنا واحد والرب واحد. وانا ما بلا يعني كلها صحيح تفقيني لين الى امورنا طيبه، بس الى ما ادري حاجز اللغه. هل يعني حاول يسوي دين كذا يعني؟ لا لا لا، انه في طريقه معينه يعني شيء يعني تدخل عندهم. طبعا هم كلهم مبني كلها بنينها هم، المنطقة والمباني بنينها بنفسهم، مباني بسيطة مسوين. أنا جدا معتبر بالمجتمع هذا. وهذا المؤسس هو نفسه اللي موجود الآن؟ إيه هو نفسه من 40 سنة هو. وهذا الشيخ الحين حق؟ هو الرئيس. طبعا أنا من بعيد تشوف الموضوع كأنه كلت، كأنه طائفة كذا. يعني أنا شككت من الموضوع هذا لأن كل طائفة ولا كل مجموعة يحتاجون رمز، فهو الرمز مع قبعة الخضرة هذه، كل صورة كل اللي هذا بنفس القبعة، فهو جالس يثبت إنه هو رمز. فهذا المباني عندهم. دخلت المركز. كم عددهم يعني؟ آلاف. قال لي لا لا لا لا أصغر، أقل بكثير. قال لي يمكنهم 40 عائلة. أوف. 80 عائلة. يا رجل قل 100 عائلة. إيه كثير يعني كثير. لا 100 عائلة، 100 يعني العائلة الواحدة قل الأفريج 4 أشخاص. إيه يعني 400 شخص يعني كومباوند تقريبا كذا. إيه قرية صغيرة جدا جدا، 400 شخص إنه كل يعرف كله. إيه بس إنهم 400 شخص توحدوا على طريقة ومجتمع ونظام اقتصادي ومن وين. طبعا طبعا هذه أنا دائما أشوفها عند الهيبيز أمقتهم. أنا كلمة قوية أمقتهم، بس إنه تميل إلى ذلك. دائما يحاولون يبنون مجتمعات زي كذا، دائما يفشلون لأنها فيها موضوع التشاركية والمدروش، ودائما واحد كلنا في ناس تموت. الزبدة في النهاية في ناس تموت يعني الزبدة. لا وما في ما في ما في قائد، هو ما عندنا هيراركي، كلنا نفس كل واحد يسوي يقدم اللي هو يبغاه، بعدين فجأة واحد يشيل أم الليل ويزعل إنه ما حد يشتغل إلا أنا. فهذا لقى والتوقع الطريقة إنهم يقدرون يشغلونها. هذا في أورنبا أنه في رئيس، بعدين فيه زي مجلس النواب كذا صغير كذا. مسوين سيستم، سيستم موجود. طب في مكان يعني دستور، يعني كيف نعرف النظام حقهم؟ حلو، هذا اللي كنت بوصل له. الدستور مكتوب على الجدران. قلت لك بنينهم نفسهم. بدخلت أنا المكتب هذا المنطقة. عندهم دستور للمجتمع؟ عندهم ومكتوب على الجدران. اي طبعا قريته كله أنا، الجدارين كان بالبيلو مكتوب، كاتبينهم بالأمهاري وبدأ مكتوب بالإنجليزي. عجيب. طب وش ايش ايش مكتوب في الدستور؟ شفت حنا نسولف كذا، كان اللي كاتبه هذا ذيبان كان يسولف. طبعا نقطة، هذا الرئيس أبوها قبعة خضراء، لا يقرأ ولا يكتب. حل. بس إنه قلبه هو اللي دا يحوي الجميع. إيه. فكان يكتب. وش كان؟ أطلع صورة شوف. لا. طلع. خلنا مفروض إنه موجودة. يعني مثيرة جدا للاهتمام. يعني قريتها حلوة يعني، ما هي بشيء يعني نحن نحب الجميع وكله مجتمع فرد. هذه زي إذا دخلت مستشفى لقيت واجباتك وحقوقك عالم تاني. طيب أيوة يلا اسمع. Human beings greatest position is mankind itself. The other is secondary. يعني المخلوق الحي أغلى ما يملك هو نفسه، هو البشرية. البشرية نفسها أو إيه. أي شيء ثاني هو شيء ثانوي. إيه هذا الإنسانية وكذا يعني. إيه طب وش الإنسان؟ أوكي عرفت لي. أوكي. بعدين إيه؟ بعدين يقولك people can be classified into three groups. الناس يتقسمون ثلاث مجموعات based on their thoughts, great, average and small. بناء على أفكارهم، عظيم، متوسط، وصغير. بعدين الشخص العظيم اللي يعرف ويسأل، الشخص المتوسط اللي يعرف بس ما يسأل، الشخص الصغير اللي لا يعرف ولا يسأل. طيب مو مشكلة، واضح استاذ واضح. طبعا انا ودي يعني ما شعب ايش اسمهم أو رمبا، شعب رمبا العظيم. أنا قاعد أضحك من الصدمة يعني، لا أقصد طبعا أنا يعني دستوركم أو تقاليدكم الرمبية الجليلة يعني. طبعا أنا فهذه يعني عمميات هذا اللي فهمته منهم إنه لهم هدف يعني، لهم هدف ما في هدف معين، إنه يعيشون بسلام، يعيشون بسلام وخلاص يعيلون. يعني في قابلت ناس وهل أسرهم كبيرة يعني مرتاحين فيعيلون أكثر من العادي وكذا بشكل عام بثيوب يعني كل أحد يعني. أي يعيلون بس أعتقد أن حياتهم ممتازة، لأنه الموضوع الاشتراكية هذا وموضوع التشاركي هذا شايل كله، فيا يجي كله ويا يطيحون كله، فممتاز. ومها عندهم مهارة يعني، عندهم زراعة وحصاد وتربية مواشي مثلا. اي لسه جالسين حبة حبة. فهمت من واحد منهم انه المزارع اللي جنبهم جالسين يحاربونهم كذا، يضيقون عليهم، تبدأ زي كذا دائما موجود كذا. بعدين بيسوون جيش عشان يحمون نفسهم يدافعون بعدين خلاص. قلت لهم كان في نهر يحد ارضهم، طبعا ارضهم مو مرة كبيرة يعني، مزرعة يعتبر يعني مزرعة ما ادري كم هكتار، تعتبر كبيرة على مزرعة بس على قرية ما تعتبر كبيرة، وأقل ما أدري يعني، ما فعليا ما أعرف كم مساحتها. بس أتذكر قلت إيه بمشي بشوف، رحت في نهر، قطعت النهر رحت الجهة الثانية، فجأة العالم ينظروني هناك الشبي ذا الأبيض، طبعا أنا بالنسبة لهم أبيض، أنا والأشقر واحد، أنا وياك واحد. كانوا في ناس يعني مزرع ما كنت حسبهم نفس الجماعة، يناظروني كذا مدري وش، واحد قام يصارخ بس ما كان صراخ كذا هواش إنه يا ويلك، لا إنه ما أدري كان يقول يا تعال يا وخر يا كان يقول شيء، فقلت إيش دخلت، وما قال لي طيب يلا دام إنك هذا تبي هذا، ما في إنجليزي ما أدري كنت تتواصل معه، بس إنه كانوا يمشون غنمهم مدري إيش، الحمد لله جيدين. رحت من كم مكان ومن رجعت، فكان يسولف معي هذا اللي كنت مكلمه أول واحد يتكلم إنجليزي هو المترجم، قال لي وين، قال لي تبي مشيك بالقرية، عندهم تور يسوون تور، قلت أي بكرة نسوي تور يعني يمشيك على البيوت، وهذا أبو محمد يبيع السجاجيد، أردت كذا، قلت مو مشكلة بس ترى أنا تمشيت رحت، قال وين رحت، قلت والله ورا النهر، قال هذاك مو بتبعنا، شلون ليه يعني مو مش كبر القرية، دقيقة خلنا نست، هذا أول يوم لي هناك ما أدري، قال لي حنا من هنا لين هنا وخلاص كفلنا، والله جميل. فعندهم هم وجاهم دعم من كذا منظمة غير ربحية، أتوقع عطولهم مكاين خياطة وحياكة ومدري إيش، فعندهم كذا مسوين مبنى حقة الخياطات، وعندهم منتجات رهيبة، يسوون لك شال ملابس، يسوون كلها من أشياء طبيعية ويصبغونها ويلونونها ومدري إيش وهذا، وبعدين عندهم كذا محل صغير يرتب بضاعة ويدفها يبيعها على القرية القريبة ولا المدينة القريبة ولا اللي زي يجي هذا يشتري من عندهم، فعجيبين. جلست عندهم كم ليلتين ثلاث، أنا قلت يا جماعة الخير نراكم في مرة، وأنا جدا يعني أنا كانت الفكرة أني برجع لهم مرة ثانية فعلا بيت النية، لأن المكان جدا مريح بعيد جدا عن التقدم والحضارة كذا، بيوت طين يعني، كان أتوقع أكثر شيء متقدم عندهم الشينكو، السقف أي السقف الحديد الألمنيوم هذا اللي موضوع على بيت طين، الموضوع على بيت طين وجدران طين وكل شيء هذا يعني، كهرباء عندهم، كهرباء في كهرباء وفي انترنت. الكهرباء تفصل تروح ويروح مع الانترنت، بس انترنت جابوا هذا ذيبان اللي يتكلم انجليزي للأجانب اللي زيي اللي لو بيجي بسكن عشان ما حسني هذا يلا خذ انترنت، ما في الا نقطة واحدة كذا راوتر واحد فيه هذا بس عادي، لأن المدمنين إحنا وهم عايشين عادي قطع الإنترنت أصلاً يعني، جواله أصلاً كان كشاف أبو كشاف ولا يعني ما تفرق معه في إنترنت ولا ما فيه، هو بيسولف مع مين أصلا سوشيال ميديا من أخوه عنده مجتمع كامل الشباب كل حياته هنا خلاص يتوقع لو يصرخ خذ برودكاست يعني ما في عندهم لا يعني كان عندهم احتفال سنوي بتأسيس المجتمع بعطيها لحظة تقدير لنكتة رهيبة نعتذر للشعب الأوندي العظيم أسلم أسلم. عندهم احتفال سنوي كذا ذكرى سنوية بتأسيس القرية هذا والمجتمع هذا اليوم الوطني اليوم الوطني من أبسط حقوقهم وعندهم احتفالات ثانية كثير بس أنا كان اليوم الوطني محري على الأبواب حلو خلال أسبوعين ثلاثة بيصير فجالسين يجهزون الاحتفالات فجاء لمي كذا واحد هذا نفسه اللي تكلم قال اسمع ترام يتدربون على رقصة الرقص المحلي وسووا لهم رقصة محلية ها أوف. ايه سووا لهم أغاني بعضهم كذا هم يسوون الأغاني فقالوا يتدربون فقالوا الأطفال اللي يرقصون وكذا قالوا انه عادي تخلوا يجي يشوف إذا ما هو بحاضر على احتفال اليوم الوطني الصغير يشوف التدريبات حصل يا فندم وروح معهم كذا بوسط مخزن كذا ومشغلين أغاني وتصفيق ومدري إيش والله ردح وحركات ولبسين لبس وكل لبسهم من اللي هم اللي يسوونه أثيوبيا عندهم اللبس الأبيض موجود وحاضر بشكل رهيب طبعا يعتبر توقع شيء له علاقة بالمسيحية بس يحافظون عليه أبيض مع أنه الدنيا مطينة أنا ما أدري شلون شورتي بيج يصير صار بني من كثر الطين وهم أبيض يحافظون عليه أبيض عجيب فخلص من عند أورامبا أنا بشرح لك بسوي لك خريطة بيدي ها يلا روح عندنا حمنا حرف تي منسدح كذا أسفله بحر دار بعدين هنا بالوسط بساق التي بساق التي إيه بداية التي فيه للي بلا اللي فيها الكنيسة القديمة وفي بالرأس هنا غندر مدينة اسمها غندر أورامبا صايرة في النص هنا فأنا بطلع من أورامبا توي جاي من بحر دار قلت يا بروح للي بلا أو بروح الغندر يا يسار يا فوق يا يسار يا فوق أو يا يمين يا فوق ما أدري إيش قلت خلاص بروح الغندر بما أنه أقرب ومن هناك نشوف الموضوع رحت الغندر جلست فيها يومين ثلاثة اكتشفت أن الغندر هي المدينة الأولى القريبة من حدود السودان فمليانة سودانيين جايين باصات أتوهم قطعين الحدود جلست فيها يومين أو ثلاثة جميلة حليلة ما هي يعني كانت شوية مزعجة بالنسبة لي ما حبيتها مرة بس فيها حركة فيها ذا فقلت خلاص يا جماعة ما راح أروح للي بلا ما فيها إلا الكنيسة هذه شفت صور ما حتختلف عن الصور غالبا ما كان مرة جدا شاد الموضوع فخلاص أبغى أحجز طيارة من بحر دار اللي هي بنزل من من من التي إلى آخره ومن هناك بطير المدينة في الجنوب كانت المدينة هذه الشيء الوحيد جاذبني فيها أنه واحدة من المدن القليلة في العالم اللي الضباع فيها مو بمستهجنة مؤدبة يعني أيها. مستلطفة مستأنسة هذه الكلمة مستأنسة يعني نادر ما تلقى ضبع وإنسان عايشين في نفس الوقت في توائم وفي نفس المكان هذا فهذه المدينة حرر كان فيها الموضوع هذا فكان مشاهدي الموضوع أني بروح هناك فأنا الآن في غندر رحلتي بعدها بكم يوم من بحر دار فقلت أبنزل أبوقف أورامبا أوقف فيها ليلة أو ليلتين يعني جدد العهدي بهم ومن هناك أروح البحر دار حلوين هذه الخطة واضحة الأمور طيبة كل تنقلي يعني غير الطيارات كل تنقلي تأشير توصيلة أركب مع سوق تريلا دباب هايلكس بالحوض تعرفت على ناس يعني رهيبين فأنا نازل من غندر نازل تحت بروح الأورامبا بعدين من أورامبا البحر دار نفس الموضوع طالع هيتش هايكينج صحيت الصبح افطرت طلعت من أورامبا من غندر عفوا من الشمال بتوجه جنوب. ركبت التريلة ماشيين طالعين، ما في إنجليزي، وراكب سواق ومعه خويه مستانسين بهذا، قالوا أبد من بنغديك وما طبعا يا الله ما في تواصل. وأنا تعلمت أمهاري شوي كلمات كذا، وشلونك طيب على الأرقام. فإحنا راح نتغدينا بنكمل الطريق، فجأة يقولون لي، ما فهمت وش ذي. يعني أنا أحب الحركات اللي يعني بكل دولة فيها، مثل عندنا السعودية كذا مو بنفسها ما أدري وين. فشدتني قلت وش هذه، إيش معناته؟ ترجم للترجم طلق نار. لأني ما فهمت وش طلق نار ابن الحلال. كل ما أدري إنه السيارات اللي جاية عكسنا، إحنا نازلين جنوب، فالسيارات اللي جاية من الجنوب كلهم يأشرون يكبسون وما أدري إيش لنا. فهو فهمها فقال إنه شكله فيه طلق نار، شكله مش عارف مين، أبرجع ما أدري إيش صاير هناك، أبرجع بنوقف بمحطة بنفس المكان اللي تغدينا فيه وبنشوف ناخذ الخبر. أوكي، رجعنا المحطة، فلا فعلا فيه كم تريلا واقفين كلهم عندهم نفس المعلومة وصلت لهم. قلت يعني إلى متى تتوقع تتضح الرؤية معك والأخبار وكذا؟ قال ما هذه يمكن ساعة، يمكن خمس، يمكن بكرة، ما ندري. قلت يقول وش الخربيط ذي ابن حلال. طبعا أنا الآن بقص لك القصة، بعدين تكتشف كيف أن رحمة الله ودعاء مفيصل الله يجزاه الجنة هي اللي مشيتني. قلت خلاص أنا بأخذ شنطة يجل وبسبقكم. طلعت أشرت، ركبت مع تريلا ثانية، قلت له أنه جاك العلم أنت في طلق نار. قال لي، قلت صامل تبي تمشي؟ قال بصامل. قلت حلو هذا اللي أبيه. مشينا، سيارات تجي كلهم يشرون لنا يقولون زورو زورو زورو زورو، يعني داور. وذيبان صامل يقول حتى لو في هذا ما عليه، يعني الله الحافظ، الله الحافظ إن شاء الله. فجأة الطريق يتقفل، سيارة موقفة، يعني هو طبعا الطرق الهايوي، شارع رايح شارع جاي، يمينك جبل يسارك هاوية، ولا يمينك مزارع يسارك مزارع، على حسب المكان. كانت منطقة جبلية أكثرها، فما هو هايوي هاي. فوقفت الشارع، يعني السيارات اللي رايحة موقفة، وينزل يطل مدري إيش، قالوا إنه شكله فيه طلق نار، فالناس خايفين موقفين، فاشتباكات قدامنا. شوي فكت الدنيا ومشينا، قلت الحمد لله تسهلت. شوي اللي قدام وقف الشارع مرة ثانية، يعني أتكلمك شوي يعني كيلوين ثلاثة مو بمرة. المسافة كلها أصلا من قندر إلى بحر دار 160 كيلو 150 كيلو. فجأة تقفل الطريق، طفى السيارة التريلا. مطولين يا حج، قال يعني تواصل يا دوب، يعني فهمت انه يقول انه يعني شكله برضو لسه في طلق دار، وننتظر ما لنا ننتظر. ووصلنا الطريق مقفل، قلت وش وطل، وانزل من التريلا ناظر انهيار صخري من الجبل ومقفل الطريق، يعني تشوف حجر الوحدة منها هذا كبرها. فقلت طبعا هو قال لي انه الطريق مقفل، قلت شكله انه مقفلين مقفل الطريق من انهيار صخري مو بطرق نار وما ادري ايش. طيب وش الحل؟ يعني مين بيال بينتظرون شيء واللي يجي دفه ولا ما ادري ايش؟ قلت خلاص اجل. وانا امشي نزل واحد من كان في يعني باص ركاب وتريلات ثانيه وسيارات، فنزلوا الناس يشوفون وتفرجوا من الشارع. واحد قال لي يتكلم انجليزي، كان يتكلم انجليزي كويس، قال لي وين رايح؟ قلت له انا رايح يعني بحر دار، راح اقول له اوروبا مو عارفه، بحر دار نازل جنوب. قال لي مالك الا تمشي، شلون؟ قال الطريق الحين مقفل فيها هذا البتاع، وفي طلق النار قدام، بس انه نتعداهم نمشي مشي، من هناك ناخذ القريه اللي بعدها تاكيد تلقى لك انت توصيله ولا شيء. طيب يعني في طلق النار ليش نمشي؟ قال لا لا عادي، يعني طلق النار بينهم ما لنا دخل حنا. اكيد؟ قال اكيد. قل والله ما قلت يلا مش شك ولا ما ادري، يلا بسم الله. اخذت شنطتي وقلت لراعي التريلا اسمع انا بمشي، ان شفتني قدام فتح الطريق عندك وصلني معك، وشفت التريلا ثاني قلت مين يا شباب رايح البحر دار مباشر، فعرفت رميت اسمي كان عند كم مكان اذا شافوني بالطريق فخلاص حتى يوقفون لي على طول. مشينا نسمع طلق النار بعيد، طق طق طق طق، بعيد كذا، احنا صاير كذا في يمين نوادي ولا شيء زي كذا، ف صدى وبعيد الصوت، ف مو مره يعني مخيف عادي. مشينا يمكن كيلو او كيلوين، فجاه قالوا في البال طريق فتح حركه والهذي حلو. ففجاه بدات السيارات والهذي تمر واحده واحده واحده واحده، يبي جت انا في تريل متفق معها يبي يمر، قبل لا يمر مر هايلكس وقف لي قال رايح البحر دار انا اوصلك. يلا ما عنده مكان الا بالحوض ورا. قلت يلا هايلكس اسرع من التريلا واركب، ويتكلم شوي انجليزي شوي مره. ماشين فجاه توقف الطريق مره ثانيه، وطالع يصور. انا طبعا كل يعني انا ما ادري من الله، هذاك اليوم كنت جالس اصور مو من كذا تصويري، بس جالس اصور. فجاه وانا اصور كذا والتفت قفلت التصوير الا واحد رافع الرشاش علي من الميليشيات. طبعا هو اللي صاير في ميليشيات ضد الحكومه، فحنا منطقة الميليشيات على ما يبدو. فجأة واحد رافع الرشاش علي وأنا بحوض الهايلكس، فجأة اللي نو فوتو نو فيديو. قلت حصل يا فندم خلاص هذا ولا شيء، وننتظر بالهذا توتر يعني ما يعني، وانتظر. قلت خلاص عادي نص ساعة مرت حنا بالهايلكس وما انفتح الطريق. الحمد لله فتح، بدأت يعني هذاك اللي على الرجلين وما أدري وين راح، بس إنه راح ما هو بشايفني، وطلع الجوال بصور. اللي راعي الهايلكس يفتح لي الديش الرديف حقه، لا تصور يا اخوي فكنا. خلاص عادي الشباب. القرية القادمة اللي حنا متوجهين لها اسمها أديس الزمن، فحنا الآن على مشارف ومداخل أديس الزمن. هذه بدأت تصير فيه مباني، بدأت تصير فيه بيوت، واقفين يعني كل شوي نمشي يوقف الطريق، شوي نمشي يوقف الطريق. فحنا على مداخل القرية صار في بزران يشوفون وش كانت الكلمة يسمون الأجنبي فرنجو فرنجي من فرنج فرنش، فحنا عندنا الحمام الفرنجي أصله فرنش، هذه المعلومة تعلمت هناك. فرنجو فرنجو ماني ماني ماني فرنجو. وأنا جالس بالحوض وكلهم يعني حوض دار مدار السيارة يمكن فيه 15 بزر، عرفته 7-8-9 سنين. فرنجو ماني ماني ماني ماني هلو هلو فرنجو فرنجو. وش ذا يا أخوي ذا البلشة؟ وأنا خاف يتجرؤون علي والله أني نتفون، أنا راح لمد يده 15 واحد علي. ما طلع راعي الهايلكس قال وأنا أخر عنه اللي يلمس، ما هو ما يبي يقول بخروا عني أنا عشان ما يعندون، قال لي يلمس سيارتي بجلده. فخافوا منه لحد يقرب من سيارته، فصار فيه كذا حاجز شفاف بيني وبينهم. فعادي ماشي فتح الطريق تقدمنا شوي، فجأة أشوف ميليشيات عناصر ميليشيات بسلحتهم مدججين بالسلاح كامل يمرون على السيارات يفتحون عليهم البيبان، يرفع عليه سلاح ادفع أوف. يفتح باص فيه شيبان وعجز واطفال وهذا ادفع، يعني فقراء وحالتهم ذا ادفع، وكيس كذا يجمع فيه الفلوس. جاء لمنا طاع الهايلكس كان اعطاه فلوس دفع له، يعني انا شفت المبلغ كم كان بس كان يعني مجزي. وطبعا سياره خاصه هايلكس فيدفع اكثر من اللي في الباص، فدفع عن الهايلكس ويمشي لهذا. أمي يقول لي هلا بالفرنجي فلوس، ورافع الرشاش علي تدفع. طبعا داري أنا المحفظة بجيبي، داري لو طلعته أكلي بنتف الشنطة بتروح، بيقولون ذا كاش كذا. بلمت اللي ما شوي إلا تدخل راعي الهايلكس، قال وخر وينزل له راعي الهايلكس أنا دفعت عن السيارة كاملة مالك دخل. طبعا هذا اللي فهمته منه كلام مهاري، فترجمة عندي من راسي إنه تدفعنا عن السيارة كاملة فخلاص وخر. لا، وهذاك يرفع رشاش عليه اللي يأشر عليه قال ما دفعت كفر الموضوع. مش هذاك شكردي وطق له التحية قال لي البد خلاص عقل. قلت ما سويت شيء ابن حلال. قال لك احتزم إيه قال لك احتزم إيه بالله مهاري قالها اي صح. فتح الطريق، طبعا هم اللي مقفلين الطريق ياخذون فلوس من الناس. فتح الطريق، مشينا وصلنا اوريدي خلاص جوا المدينه، مو في الوسط. اديس الزمن، اديس الزمن القريه مو في المدينه، في وسط يعني مو في الوسط بس دخلناها خلاص. ما ادري وش اللي صار، كان يعني طبعا لسه في بزران حولي، يعني هو هذا الجار رفع الفلوس على الرشاش على يقول لي فلوس ادفع، وفي بزران بعد يقول ماني ماني فرينج اوف ماني ماني، يعني مش بتقول لا يعني. فمشينا خلاص ما يقدرون يلحقون علينا. فجأة كم تحدث عليه حصى، قلت بزران وشوفوا لو ناس كبار يعني عاقلين كذا بالغين عمرهم فوق 30 بالراحة، رجال. واحد نتفني براسي قلت طق اسلم، والتفت عليه يقول ما ادري ايش قال، بس انه كذا باجلدك ابن الكلب ما ادري، ما لي دخل ابن حلم ما سويت شيء. مشينا وصلنا لوسط المدينة، وسط القرية، وسط أسيد أدي الزمن. طالع لهالك وقف، وسيارات كثيرة موقفة. قلت له وراك كف وقفت يعني الدنيا قفلت؟ قال لي شلون طيب ايش دراك؟ قال لا كل دول مقفلين، سألنا ما ادري وشو الدنيا مقفلة. وش الحل؟ دعاء ابن حلال هذا اللي موجود. نزلنا من الهالكس، جلست بمحل شاهي، طبعا عندهم أماكن جلسات القهوة بكل زاوية، قهوة أثيوبية وشاهي أثيوبي العظيم. فنزلنا تكينا بمحل شاهي لحد ما نعرف شو الموضوع، وغير كذا يبعدني أنا عن محط الأنظار لأن فرنجي حوض هالكس معلم صاير في المدينة. فنزلنا حطيت شنطتي نزلتها معي، هم كانوا في السيارة سواق اسمه أبيبة الله يجزاه الجنة، كذا تختوخ لابس كذا هواين شيرت فنان، سواق ورديف وثلاثة وراء، فكلهم على بعضهم خمسة. فجلس جلسوني أنا بزاوية بحيث أنهم يغطون عليه ما أدري شو. نزل الشاهي وتغدينا مرة ثانية، هذولك يعزمون حقين الهال، وذا برضو أكلنا عندهم شرو زي الحوح اللي عندنا في الجنوب مع عدس وما أدري شو، أكلنا. طيب يا بيبا وش الخطة؟ كان ما أدري يمكن يفتحون خلال ساعة ممكن ما يفتحون. طيب وش لون ما يفتحون يعني؟ شيك ما يفتحون عادي نرجع كلها، ولا رجعت قفلت نكمل ولا رمز. طيب وش اللي قال؟ ما في لك أدي الزمن. وكلم خويي في قندر من المدينة اللي كنت فيها، قلت له هذا اللي هو له، هو كلمني، هو أرسل لي قال لي سيف أمورك طيبة، سمعت إنه صاير فيه مدري إيش، ودق قال لي. قلت والله هذا اللي صاير. قال اسمع رح دور لك سكن، تلقى لنفسك سكن من الحين. كان وقتها الساعة 3 العصر، 2:00 3:00. قال ما تدري متى كذا قديش يطول الموضوع، تلقى لنفسك سكن. قلت اوكي، وادخل جوجل، انسان الحديث، دخلت بوكينج، دخلت جوجل مابس، دخلت ما في كلب، ما في سكن، يعني ما الخريطة أصلا، القرية خط في الخريطة، ما التشعبات ما موجودة في جوجل مابس. قلت له يا حج ما في، قال لي ما نسيت أقول لك، حسبتك رح الفندق اسمه ليديا. قلت وابحث بجوجل، مو موجود بجوجل، لا ما تبلقيه، اسأل أي واحد يدلك عليه، هو أحسن فندق موجود. أوكي وقول الأبيبة، أو وقتها أبيبة قال أنا بروح بشوف لنا سكن، هو بيدور لنا. فقال لي اصبر لا تتحرك انتظرني. انتظرته أخذ نص ساعة كذا طول، فقلت أنا بطلع بنفسي، سحبت بزر قلت تعرف ليديا فندق؟ قال لي وعطيه ما أدري كم، قلت يلا أدلن. وقلت قبل تروح في باللفة توقع شفت هناك أبيبة ولا شيء، خلنا بنشوف. وأنا فعلا لقيت أبيبة جاي من مكان كذا مفروض إنه فندق، قلت له في سكن هناك؟ قال لا كل شيء مفلل، ودورت هنا ودورت كل شيء مفلل. أنا قال لي خويي إنه في فندق اسمه ليديا شكله من اتجاه هناك، المفروض إنه أزين فندق، احتمال إنه مفلل زي غيره. قال خلاص نروح نشوف. والبزر يمشينا مشينا ويأشر لنا على مبنى مبنى ما في أي علامة، ما في أي شيء مكتوب عليه، يقول هذا هو. تأكد. قال لي يهبط عندي موضوع لعبتي كل يوم روح الليديا. فأدخل الفندق، دخلت الفندق أبسألهم بقول السلام عليكم، لسه ببدأ هذا. يمسكني راعي المكان يقول يدخلني كذا من وراء وراء زقاق وراء الفندق ما أدري وشو. فجأة لألقى حوش كذا مغبى وراء الفندق قروب يمكن 20 شخص بيض أجانب فرنجي فايوة أفرنجيين. فشكله راعي الفندق حسبني خويهم فقال هي ربعك منا. طبعا أنا شفتهم يو أرسل يا زين الدنيا أثر الدنيا والله الحشر مع الناس زين. واسمع ما يتكلمون إسباني ربعي إسبانيول إيه وطلعوا من إسبانيا. سولفت معهم قالوا إيش جابك أنت؟ قلت والله مدري مدري أنا طالع أصلا رايح الأورنبا ورتخ نقتل العبرة اللي حطيت شنطتي تنفست شربت موي قلت للأبي بقى قلت خلاص الموضوع عندي ما أدري وش السالفة بس الموضوع عندي خلاص أتشيل هم جوالي معك وهذا بدق عليك ودق عليه لحتى تشي ولحتى ما عليك. قال خلاص كيد مش هو راح البزر. رحت للراعي الفندق قلت عندكم غرفة؟ قال لا مفللين. قلت شلون؟ قال هذولا 19 واحد على جانب والغرف اللي عندهم يمكن 9 أو 8 غرف وحاشين أمهم كلهم بالغرف هذه. فأنت أصلا أوريدي عندنا أوفر فلو أوريدي مفللين وناس نايمين على الأرض وناس مدري إيش. قلت والله ما راح أطلع أنا من هنا لازم تلقى لي مكان وارجع أروح للأسمان. قلت يا جماعة أنا ما أدري بس هل ممكن نتشارك غرفة مع أي أحد منكم؟ قال والله ما أدري وش لا لا لا لا لا. قلت خلاص ما خلنا لاست ريزورت. قالت يعني هو طبعا فكرة الإسبان هذول كلهم شيبان ها أغلبهم شيبان شفت سعودي نواد أسباني نواد سياحة سياحة مطلعهم هذه واحدة هي القايد حقتهم هذه البطلة هذه شيف كرعاوي حقتهم أيوة فرحت كلمتها قالت اسمع إذا الدنيا مرة طبعا عندهم باص هم باص كبير هذا الكوستر وما أدري 40 مقعد ولا شيء زي كذا. فقالت أنا بنام بالباص إذا مرة مرة قفلت الدنيا نم بالباص يشيل وذا يزود. أمه أوكي على قد ضمنت أسوأ الأحوال بنام بالباص. رجعت الراعي الفندق قلت اسمع أنا أشوف هنا غرف يعني صاير هو شلون مبنى من ورف حوش ومن الجهة الثانية من الحوش صايرة غريفات كذا عشش أقل ما يعني أحسن شيء من أنها تقول عشة ثاني. طيب كل هذول حتى هذول مليانة لا في مكان هنا لو تبي. طبعا أنا عرفت ليش قال لي لو تبي وما قال الموجود. قلت يلا خلنا نشوف وروح المكان يا حاتم. شوف أنا نمت بأماكن كثيرة وسخة نمت بأماكن كثيرة غير مريحة نمت بأماكن كثير ما حد بينام فيها. هذاك المكان أول مرة أطلع فيها سليبينج باج حقي من مدري كم سنة عشان ما أشتهي أنام على السرير وجنبي دورة المياه وانت بكرامة يعني ريحة يعني ضياع الدنيا كذا صنت احتساب أجر. دخلت الغرفة مليان حشرات شيل الهم. قلت وش قلت عادي شباب ارفع شد هذا وارفع وامورك طيبة خلاص بسيط الموضوع خلاص احجز لي الغرفة هذه تكفى يا كريدت كارد نحاسب ولا قلت خلاص باخذ الغرفة. طبعا اتفاق غير ضمني الى اجل غير مسمى لان احنا ما ندري لمتى ان شاء الله انها ليلة تفتح الدنيا. فخلاص خلاص امورنا طيبة. صرت اسولف مع الاسبان. الاسبان اعمارهم الافريج متوسط الاعمار 55 60 هم 19 ادمي كلهم فوق ال 55 الا اربعه. القايد عمرها 33 32 اثنين أخويا، واحد عمره 45 واحد 39، واحد عمرها 14 جاية مع أمها وأبوها اللي هم برضه أكبر من 55. شيبان يعني الوضع. وفي ناس عمرهم 80 يعني واحدة ما شاء الله مقرمشة. دخلت معهم ما يتكلمون إنجليزي، فصرت أنا أسولف معهم إسباني واستانسوا علي إن شاء الله. شبكت معهم قلت يا جماعة أنتم 19 آدمي ومعكم السواق 20 سواق أثيوبي والباص ومدري إيش. طبعا وقتها كان فيه إنترنت شبكة جوال. أول شيء سويته دخلت جلست أسمع أسأل مدري إيش. طبعا حنا جالسين بالفندق وش يا شباب والله طلق نار برضه ما عليك أمورك طيب أنت عادي شو تسمع تتتتتتهم تشوف الناس من هناك مدري إيش. خذ نفس عميق انتبه القمة مالك مش تسوي. دخلت على طول بكلم السفارة، دخلت على رسالة زين مرحبا بكم في أثيوبيا مدري إيش رقم التواصل للسفارة السعودية ودق الرقم، رقم غلط. دق ثاني قلت يمكن ما أشبك غلط، وادخل ادور ادور ادور ادور ادور بالنت، الحمد لله انه كان في نت، والقى رقم وادق ولا والله رد حق موظف شؤون السعوديين. السلام عليكم انقذوني. قلت معك مواطن سيف القرعاوي كذا كذا كذا كذا صاير مدري ايش وهذا الوضع الحالي، انت كويس سليم تقدر تنام الليله امورك طيبه؟ تكلم مدري ايش عدل بدل خلاص خذ معلوماتي بنتابع نشوف ايش الموضوع نحتاج نطلعك من المنطقة. قلت انا بساعد من عندي برضو ما عليكم. قفلت من هنا دقيت على مين طير شلوى فيصل اخوي. طبعا فيصل مسكين في وجه المصايب دائما هو السبيد دايل حقي، اذا جت المصيبة فيصل بموه. دقيت على فيصل قلت له كيف الحال؟ طبعا هناك هذيك اللحظة الفعلية يعني أنا كل وقتها كنت أضحك وسولف ومدري إيش وعادي، يعني كنت متوتر بالأول بس بعدين قابلت الإسبان ارتحت كثير ومدري إيش. يوم دقيت على فيصل حسيت أن انصب علي موية باردة، بس الموية الباردة مو باللي منعشة اللي تخوف اللي الحين صار الموضوع سيري الصدق. دقيت عليه كيف حالك طيب إن شاء الله. طبعا فيصل إذا جمل كنا هلا فيصل يعرف إنه في مصيبة. إيه طيب أيوة. قلت له فيصل في صايرة اشتباكات مثلك عارف. وش صاير؟ والله قلت هذا اللي صاير. طبعا قلتها أنا كانت كل الأفكار والحدث كان كله في مخي، يوم قلت بصوت عالي خنقتني العبر حسيت فعلا الوضع خطر، الوضع في أي لحظة ممكن ينقرب 180 درجة ما تدري وش يصير. قلت له بس أنا يعني بالرغم من هذا أموري طيبة الحمد لله، في سقف فوق راسي وفي سرير أنا نام عليه، في أكل في شيء أشربه، معاي ناس وإن شاء الله أنهم ناس كويسين أموري طيبة، بس قديش اسم الموضوع قد هذا ما ندري لا تعلمها لي. ما يحتاج يدرون. قال خلاص. قفلت بعدها بدقائق شويعات يعني نص ساعة ساعة كذا تروح الشبكة قدامنا قدام الفندق البرج حق الرسالة قفلوه قطعوها الميليشيات. شباب ما في نت، طف الجوال شغله ايربلين مود طف شغل. شباب ما في نت. قالوا ايه حتى حنا ما ادري ايش لا لا لا. قطعوا الاتصالات عن أمهرة كاملة، أمهرة اللي هي شمال خلينا نقول الولاية بالشمال كاملة. أوكي الوضع حبي شباب ليش تخافون شباب عادي. الإسبان متفقين أن لا تنزلون أغراض، طبعا أغراضهم عفشهم كثير فوق الباص مربوط، لا تنزلون أغراضكم لأنه في أي لحظة ممكن تفتح الدنيا. ويلا اتفقت أنا مع القائد أنه إذا قلتوا يلا تراي معكم أنتم 19 20 مهب فارقة يزود واحد. قالت أبد معنا موضوع الأكل حنا نطلب سوا، أصلا أنتم جالسين تطلبون فحنا كلنا سوا. أنا ما أدري قديش في أكل يطبخ ولا قديش يعني خاف، أنا خاف مو طبعا مو بسالفة الفلوس، خف يخلص الأكل. بس لما تطلب حق 19 شخص وياكل 20 ما تفرق. فأنا معاكم قالت خلاص معنا مع. عدة يعني خلاص خلصنا جالسين كراسي كذا في وسط حوش كذا كراسي بلاستيك حطوا لنا حقنا الفندق. في طبعا الفندق في مطعم مطعم في لوبي الفندق اللي هو المبنى الأساسي اللي من برا يدخله بس حنا ممنوع أن ندخل ليه ندخل ليه يا زور ندخل له لأنه في قزاز وفي مدري إيش فمن برا ينشاف فيه فرنج فلوس إلى بكرة فلوس إلى بكرة رهائن محتملين إلى بكرة. فأهدوا لي يا شباب خلكم وراء في كده غنم عنز حطب تك تك تك تك إيه السيارة مو كده مزبون ليش قالوا لا عشان ما ينسرق برا فدخلناه جوا ما ندري وش يصير برا. فخلاص حنا صاير شفت أورام بصرنا سوينا مجتمع صغير حنا ورا كده. وفي المطبخ حق الفندق حق أهل البيت حاجة عجيبة بس إنه يطبخ يعني في أكل الحمد لله. فطبخوا سووا سندويشات رز عشاء ذاك اليوم مو بس يعني شفت الحوح الخبز في رز حط وكل الحمد لله إيش تبي أكثر من كذا. أكلنا سولفنا شوي ها خلاص خطة شباب ما أدري إيش نمنا. رحت أنا يعني هم غرفهم أنظف شوي من غرفي بس مهب فرحت أنا الفراش وحيدا الفراش شفت سمعت عن البيد بوكس ولا عثة السرير اللي بفرنسا الفراش مليء بها وجميع أنواع الحشرات الثانية. فاللي إيه وش لنا بنام وادخل جوا طبعا السليبينج باك حقي خفيف جدا هو اللاينر يسمونه زي الشرشف وادخل جوا وكذا يا الله والريحة حطيت هنا فقس عشان ما أشم الوضع مأساوي. هذه الليلة الأولى يا دوب نمت لي ساعتين ثلاث ساعات سيء جدا الوضع تسمع طلق النار بس إيش الحمد لله أمور طيبة. قمت الصبح نفسية سيئة ما نمت زين وإنه ها شباب طبعا حنا نتكلم نتخابر كل واحد والله سمعت كلمت خويي قال لي مدري وش والله فلان السواق اللي مدري إيش حنا قلنا تذكرت الخريطة هذه قندر بحر دار ومن هنا لليبلا هذول الثلاث مدن فيها مطارات فيها مطارات لليبلا طبعا هذا كان يوم أربعة ما خاب ظني لليبلا حنا واصلين أوريدي محتلينها الميليشيات ومقفل أوف. ما أدري كان هذاك نفس الليلة الليلة الأولى أو الليلة اللي بعده كان خبر أن قندر مطار احتل. طبعا أبو قرعاوي إيش عندي رحلة أنا من بحر دار الشبكة الاتصال تروح وتجي يعني الانترنت مقطوع بس الاتصال يروح فترة ويجي فترة. إيه هذه الليلة الأولى مشت من بكرة قالوا لنا مطار توقع الثاني قالوا لنا أو اليوم الثاني قالوا لنا مطار قندر كلبشوا أخذوه الجماعة. طيب يا جماعة الخير وش الموضوع وش السالفة. كلمت تذكر قلت لك صديقتي السودانية قمر الرهيبة كلمت قمر أتذكر أنها تشتغل مع الأمم المتحدة مع اليو إن قلت لها توقع هذه الليلة الأولى عفوا كلمتها كلمت قمر الليلة الأولى قلت لها كذا كذا كذا صاير وما أدري إيش أوف ما هذا مش عارف مين أنا أشتغل مع القبائل اللي في المنطقة هذه تساعد السودانيين اللي النازحين من السودان فأنا أريدي على تواصل معهم عندي الموضوع بكلمهم بيعطون لكم ممر خاص كذا تطلعون أنتم باصكم سيارتين حماية تمر الموضوع وأنه خلاص أنكم مالكم بالموضوع أنتم فليش تصلون هناك. فخلاص بكلمهم مدري إيش قلت طيب حلو خليت معاي بكلمت السفارة قلت يا جماعة ترى هذه مدري إيش خذوا أرقام بعض صارت وصلوا معها أنه خلاص بنضبط الموضوع قالت لي اسمع خليك على الفجر يعني توقع بكلمك على الفجر، قلت يلا وعطي خبر للقايد حقة الأسبان. قالت وشلون يعني هل ثقة هل مدري إيش، أخاف لا أخاف إيه ما أنا متأكدة مدري إيش. قلت هذا الموضوع وزنيها على اللي تبي توزنيها، إذا صار الموضوع وأنت ما تبي تروحين أنا بروح عادي. دقت على الساعة 11 وهذا، قالت حتى قبائلهم تقلبوا عليهم، الميليشيات تقلبوا فما لهم كلمة. أوف. توبة. قالت لي خليك مكانك أمورك طيبة، ترى أنت في مكانك جدا مكانك مزبوط. جاء اليوم الثاني، طبعا كلمني سعادة السفير السعودي، كلمني كذا شخص من شؤون السعوديين وعلى تواصل معي مباشرة. قال لي السفير السعودي الله يجزاه الجنة الدكتور فهد، قال أبد. طبعا بالمقابل احنا كلنا الأسبان متقروشين يكلمون سفارتهم مدري إيش، سفارتهم يعني عذرا سحبين عليهم ولا كأنهم مدري إيش. وأنا قلت والله كلمني السفير السعودي الله يجزاه خير وطمني، قال اسمع بنطلعك، قال بنطلعك أمورك طيبة حتى لو اضطرنا ومدري إيش. فتسمع كلام كذا يعني النفسية نفسها تزين، ثقة تزين، تبدأ تسولف تبدأ. بالمقابل الجماعة اللي معي قالوا الأسبان لا دقيقة مدري إيش. طبعا الأسبان ينكتون يقول يا أخي أنت سعودي يا أخي، كلمهم يرسلون له كبتر يطلعوننا مدري إيش كثير. إذا صرت عقلي هليكوبتر حمار أنت يا طبعا حمار، لأن فكرة الهليكوبتر منطقية لو المكان مستتب تنزل الهليكوبتر قررت خلصنا. فما هو حل. فعلى تواصل مع السفير كلمت القمر مدري إيش صاروا هذا تخرب الموضوع، قالوا خلاص. قال السفير اسمع ما حن خاطر خليك موجود كمل نفس المكان دام طالما أموركم طيبة، ما حد جاكم ما حد داء أموركم طيب خلوكم. أبد تم. كمل اليوم الثاني بدأ نصحى شوي اللي والله شكل الشباب مطولين هنا مدري إيش، سووا فطور عن الأسبان قالوا نبغى أومليت فيجن إيه نبغى أومليت، وترى ما ناكل الحوح الخبز نبغى سن يعني كذا بقيت وين. طبعا طلعت راحت من حقين الفندق راحت البقالة ما أدري جابت لهم كذا خبيزات هذا اللي موجود تبي ولا. قلت يا جماعة أنا ما أبي زيهم، وش فطوركم اليوم عدس نزل لي عدس واكل كذا. يقول الأسبان تاكل عادي زيهم ما يوجعك بطنك؟ لا عادي تعود ذا. طبعا أسولف مع أهل الفندق عندهم بنية عمرها 5-6 كذا تنقز وتركض يتكلمون أمهاري ما يتكلمون إنجليزي. وصلت المرحلة أكلمهم عربي هم يكلموني أمهاري ونفهم بعض بالإشارة. فالأسبان يقولون ما شاء الله عليك تكلم أمهاري. قلت لا ترى عادي تكلمونهم، هو بالأخير التواصل مو محصور 100% على اللغة فعادي. قالوا طبعا هم بالنسبة لهم العربي والأمهاري كلها نفس الصوت نفس ما تفرق معهم. فأسولف معهم ويلا تسجل البنية ترقصني تقول لي يلا وشغلون أغاني مدري إيش وأنا معهم موسع صدري. فكان يعني هذا أعطيك الديناميكس اللي صار في في في في الحوش هذا. ألم راعية البيت كذا واحدة جخة، هذه الكلمة الوحيدة اللي توصفها كشخة كذا، بس مو كشخة لا جخة، تحس إنها هيبة كذا زي زوم زي مين زي زوما جخ ايوه ناس زي زوما حسبت كلمه زي يعني مثل زوما من زوم. زي كذا جالسه ومن مره كذا هيبه فما اكلمها مالي بالموضوع هذا. جالسين نسولف ونلعب ما ادري ايش، فجاه صرنا نلعب مافيا حنا والاسبان اللي واحد ذيب ومزارعين كل الفعاليات حقت الحجر جالسه تصير. طيب يا شباب خلونا نسوي تمارين، هم يجون الشبان تمارين إطالة مدري إيش. ال- ال- ال- السفارة السعودية صارت تتواصل مع السفارة الإسبانية انه تنسيق فيما بينهم العمليه الاجلاء. السفاره السعوديه اتفقت مع السفاره الاسبانيه انه اذا انتم يا السفاره الاسبانيه اجليتوا رعاياكم ولدنا معكم، واذا حنا اجلينا ولدنا الله يسر لرعاياكم. واضح الاتفاق؟ ليه طيب؟ العدد؟ العدد 19 20 ما تفرق، بس 1 او 20 تفرق. ما ادري هل كان اتفاق ضمني او بس انا هذا اللي عرفته. وغير كذا اصلا اريد يعني الحكومه السعوديه لها افضل كثيره ترى على حكومات كثيره اوروبيه. في السودان وقت الحرب الاهليه كانت السعوديه ساعدت واخلت واجلت رعايه كثير من اوروبا، فاوريدي يعني عندنا كريدت عالي عند فعلى تواصل مع السفارة السعودية قالوا السفارة السعودية كلم رئيس الوزراء مدري رئيس الداخلية ولا وزير المدري إيش ولا هذا إنه شباب ولدنا وش الموضوع. قالوا الحكومة ولا الجيش الأثيوبي إنه لو عندنا سيطر على الموضوع مو بس أجلينا ولدكم، كان قفلنا الموضوع كامل ما صار، بس ما عندنا سيطر على الموضوع. فالله ييسر يا شباب. وشلون هذا اللي موجود صار يتواصلون مع الميليشيات، شباب بنطلع ولدنا، ما وصلوا الحل، ما وصلوا الاتفاق، ما يردون، ما أدري إيش، ما يبون يكلمونهم، ما فيه، كلموا القبائل عن طريق قمر، ما بيدهم شيء، عدل بدل، قالوا ما عليك اصبر. طبعا خلال يوم الثاني دق علي رقم غريب أثيوبي، رديت شايف القرعاوي، قلت أيوة شلونك وشان تسحن، صار يسألني أسئلة كده ويكلمني بطريقة يعني أنا الكل اللي كلمتهم من السفارة كان طريق أسلوبهم رسمي شوي. أنا افترضت من السفارة لأنه مين يدق عليه يعرف الموضوع ورقم أثيوبي، بس أسلوبه مختلف عنهم وفي تشره شوي، يقول حمارة ما سجلت جوازك بالوزارة الخارجية يوم رحت أثيوبيا يعني موصلت أثيوبيا. والله فعلا المفروض أني أسجل جوازي، بس أني ما سجلته نسيت وما أدري وش. قال الحين طيب لو ما درينا ما أدري وش، قلت أبني حالة خلاص يعني الله الله المستعان. عرف بنفسه وقلت له معليش يا أبو فلان أنت مع السفارة، أنت مع، قلت له إيه وش شغال مع السفارة السعودية؟ قال إيه شغال بالسفارة السعودية. مو بهذا السؤال يعني، أنا مفترض أنك مع السفارة السعودية مخلص، بس وش شغال يعني؟ بس تدري أنا كلمت السفير، كلمت فلان وكلمت، بس عشان أعرف الهيكلة في السفارة. قال ما تفرق معك؟ لا يعني فعليا ما تفرق، بس لقافة. قال لا مالك إلا اللي يطلعك. اوكي اسلوبه غريب، فانا ما ادري هل هو فعلا من السفاره هو قفلوا دقه للسفير الله يجزاك خير ما ادري وش الامور كذا كذا كذا، اعطي للسفير انا ابديت كل يوم وكل هذا كذا كذا، وكلمني فلان الفلاني ابى اشوف هل هو يعرفه، هل هو فعلا شخص من السفاره. قال لي كلمك قلت لك خلاص تواصلك خلوا معه يعني بيني وبين السفير اعطي ابديت، بس انه هو مسؤول عنك. اوكي خلاص اثق فيك. مرت الليلة الثانية، وكل ما تمر الليلة الثانية يعني كل ما يمر الوقت كل ما نيأس أن الدنيا بتفتح قريب، جالس يطول الموضوع. اليوم الثالث مر، طبعا الحالة مأساوية، السكن يديني كلها متقرصة كذا أجرب، طبعا ما في حمام ما في شاور، الحمام أنت بكرامة ما أدري أشرح يعني، ما أدري قديش ممكن المستمع أو المشاهد يقدر يتحمل. موضوع جدا مقرف، جدا مقرف لدرجة ما تروشت لي 3 أيام أو 4 أيام، وأنا أريد أصلا مخنز من لحد ما وصلت أدي سباب مع تريلات وما أدري، ومع ذلك أفضل على أني أجلس ما تروش على هذا. تدخل أصلا الحمام كان اختبار نفس، تكتم نفسك تحاول تخلص أمورك. فمرة طبعا ما في إنترنت، ما في طفش. قمر الله يجزاه خير كان ترسل لي تكست مسجز قصص كل ما رجعت الشبكة كل ما رجعت الشبكة تجيني كذا رسائل نصية SMS كارث ما زمان قصة والله. تقول لي قمر داري إنك كنت الحين طفشان وداري إن يعني ممكن وكلها قصص حلوة فيها كذا تفاؤل وأمل وما أدري إيش. قلت إنه فعلًا طبعًا قمر مرت بحرب شعور الحرب في السودان يعني ما فتقول أنا ما ودي أنا عارف شعورك ودي تصير تحس إن معاك أحد معك الله يجزاه الجنة. طبعًا أنا وقتها أوريدي كملت الحين 3 أيام أو 4 أيام منقطع تمام عن النت فكلم وأدي قال فيصل عن طريق الجوال فيصل أخوي قال لي اسمع لك فترة منقطع النت وهلي بدو فدق لأمي سولف معه بس خلت اسمع صوتك فدق لأمي طبعا من رقم اثيوبي أصلا رقم اثيوبي دق لك الحال وخرشة ردت هلا وش الأخبار ما أدري وش قالت شافت اللي أرسلت لك قلت وشو طبعا عشان تكون في الصورة احنا قلنا أول يوم دخلت الفندق هذا وصارت الحجرة يوم أربعة متى الحكومة أعلنت أنه في حالة طوارئ وفي حرب الجمعة وفعليا الحرب ولا هذا ما كان بادي الأربعة كان بادي الثلاثة بالليل لدرجة حنا أصبحنا الأربعة ما ندري إلا اللي كانوا في المنطقة نفسها فقالت شافت اللي أرسلت لك قلت وش برس قالت أعلن حالة طوارئ بأثيوبيا وانت رايح هناك ما أدري وش وانتبه لا يجيك شيء حالة الطوارئ وين ويني أنا وين حالة الطوارئ هذيك وين بشمال الدير أنا جالس بهالقرية الله فضلك الجنة ما لقيت وسولف معه بس تطمنت قلت إيه ترى النت مقطوع عن المنطقة كاملة عشان حالة الطوارئ وكذا بس الأمور طيبة ما عليت أقفل خمرت الليلة ذيك وطبعا حنا هذيك يعني هذاك اليوم العصر قالوا لنا عادي بنقفل الستاير وتروحوا للمطعم حق الفندق هذا مهم طبعا جلسة كذا طاولة زي هذه كبيرة جلسنا ما أدري وشو حنا جالسين فجأة دخلوا 20 واحد ولا 25 واحد معهم رشاشات كل واحد رشاشة أطول منه فجأة لي تحاول تبلع اللقمة ما تمشي أبا كذا قالوا لي صرنا إحنا نتساسر بيننا أنه خلنا ننسحب ما نقوم فجأة كذا واحد واحد نتسحب جلسوا دول المسلحين جلسوا في المطعم بيأكلون يعني كنا بالأول دخلتهم الحالة تخرش أم تنشف الدم يعني قلت جاء بس جونا بيسحبوننا الحين بس جايين يأكلون حلوين عادي خلك طبيعي سوى نفسك إنها وقت القيلولة راسي ودي تقوم على أساس تدخل إنه عادي فكلنا زبلنا دخلنا واحد واحد دخلنا الحوشنا مرة الموضوع عادي واحد من أهل البيت معه رشاشة فكان هذا موجود في الأرجاء أول كل ما أشوفه أنا خرج قلت لا ترى معنا ده هذا بيحمينا ممتاز فتعودنا عليه مدري إيش هذيك الليلة وأنا أكلم أمي جالس بغرفتي مولع اللمبة جالس كذا شاحن مشبوك طبعا الأجهزة طول الوقت على الكهرب تشحن لأنه يفصل الكهرب وما تدري متى ترجع وما أبي أنا يفصل ما يصير عندي بطارية ما أقدر أتواصل مع السفارة فأكلم ومشبوك على الشاحن ما أدري إيش والدنيا كان المغرب عشاء الدنيا مظلمة كفلت جيت بطلع أفتح الباب الدنيا مخرمس الدنيا سودة ما في ولا لمبة بس لمبة غرفتي مشغلة وأطلع تيجي صغيرة بنية ذي صديقتي بنتهم تقول لي كذا ادخل قلت يعني طلق نار قلت ادخل قلت وش السالفة قالت انهم موجودين واسمعنا في الاشتباكات قدام الفندق ترى يا خرش العدو ورا ما حد قال لي وانا جالس اكلم امي على الجوال ومولع اللمبة وواضح دريشة ما ادري ايش وطفي اللمبة وازبن والبد جلس الموضوع يمكن حول الساعة ولا شيء زي كذا ما طلعنا تعشينا نمنا نسمع صوت طلق نار كل شوي دام انه بعيد عادي هذول كانوا قدامنا نصحى الصبح كل الايام هذه كنا نصحى الصبح نطل من فوق العماره او الفندق نشوف المقاتلين هذول الميليشيات يشيلون جثث اخوياهم منظر يروع. يعني هم خلنا نقول احنا في نص المدينة يمين شمال ويسار يوديك جنوب. زيادة جنوب هو أكثر مكان كان فيه صراع، فكان يجوا من الجهة ذيك من الجنوب رايحين شمال مرورا قدام فندقنا شايلين جثث ربعهم، واحد ينسحب واحد مدري إيش، واللي متدمي بعضهم صاحي وهذا ودمان يا الله كذا. اللي شباب دائما هم برا، احنا جوا، عالمنا السعيد هنا متكاتفين، المحبة تجمعنا عادي. فكل يوم نقوم يعني صار يعني أول يوم واحد اللي من فوق يقول شوفوا جالسين، فصلنا نطل كذا ومتغبين مدري إيش. اليوم الثاني صار توقعهم وقت توقع الانسحاب حقهم واللي يرجعون الصبح كذا، فقدرت إن خلاص ما عاد نحتاج نروح نشوف. اليوم الرابع دق علي ذيبان اللي من السفارة اللي كان مسؤول عني، قال والله يا سيف جربنا كذا كلمنا كذا ما لقينا هذا حل، بس أنا أجيب لك الحل. أيوة، قال أبيك تطلع فوق سطح العمارة اللي أنت عليها. أيوة، بك تطل تشوف كذا حولك دار مدارك، تشوف مسجد، هل الدين مسلمة؟ قلت والله اللي معي كلهم مسيحيين، ما أدري إذا الدين مسلمة. قال لا، راح أشوف إذا في مسجد تشوف منارة ولا لا. طلب غريب يعني، وش بيصير يعني؟ ورقة، قلت له ألا أشوف في منارة في مسجد. خلاص رقد وامن، نحل الموضوع. قلت يا مصادر شلون؟ قال ما عليك خلاص أرجع أكلمك بعد شوي. طبعا أنا مرسل لهم إحداثيات الفندق كذا، رسالة نصية إحداثيات هذا 21 نقطة مدري كم، فعارفين مكاني بالضبط. قال لي خلاص أرجع أكلمك، خليك على الجوال. أوكي. طبعا وقتها أنا وصلت، هذا كان اليوم الرابع، وصلت إني ما عاد أطيق نفسي من الـ من الـ من الخناز. أربع أيام المكان وسخ، السرير حر، الجو طبعا بثيوبيا الجو بارد يعتبر، بس ما في مكيفات، يعني درجة الحرارة مثلا بالليل 20-18 حلو ممتاز، بس خلال الشمس تعرق. فقلت أنا هذاك اليوم بتروش فيه، وشون بتروش؟ هوز وبالحوش. طبعا الهوز نفس الشيء مثل الكهرباء، تروح وتجي، الموية تروح وتجي، فحنا كل ما جت الموية نعبي جوالين صفر، كنا نعبي 40 جالون مدري إيش، ما ندري لأن ممكن تقطع عادي ترجع بعد أسبوع. بتروش بالهوز، بلبس سروال سباحة والشكو لله، ما في إلا كذا، وجيب الحجة الصغيرة هذه بتروش. قبل أتروش أفطرنا عين من الله خير، قبل أتروش دق علي الله يجزاه الجنة أبو صادر، دق علي قال لي اسمع، يبي يجيك الحين واحد مسلم، بس ترى ما يتكلم لا عربي ولا انجليزي، عندك احد يترجم؟ قلت لا ما عندي احد يترجم. قلت خلاص يبي يجيك واحد مسلم ومعاه واحد يترجم. بسيط الموضوع. قلت طيب وش بيسوي؟ قال يعني بس تعرف عليه، شوف الرجال هو بيشوف الموضوع بيشوف هذا، بس اجلس معه وعلما شوف وش. اوكي كنت بيجي، قال ها محري خلك. فجالسين حنا في وسط الحوش اللي متغبي جوا الفندق اصلا ورا هذا مدري ايش، وجالس مع الجماعه الاسبان كذا، ما ادري ايش هذا يسولف ذا مدري ايش، هذا يقول هذا يلعب ذا مدري ايش، فجينا نلعب ورق نلعب مدري ايه جدول. فجاه يجين ضاع الفندق كذا، والولد هذا اللي بالفندق واحد من عيالهم سيف ويرجف خايف. People want to talk to you. قلت أيوة، والتفت وراء ولا أردي ستة ولا سبعة مسلمين فجأة دخلوا المكان، ويعني ما شفناهم، ما دبنا دخلوا بس دخلوا واقفين قدام باب غرفتي. قلبونك فجأة كذا 20 آدمي سكوت كذا كأنه ناديك مدير المدرسة نسوي في عقب ما رحت لهم قال السلام عليكم قلت وعليكم السلام يا هلا قال سيف قلت له نعم قال somewhere private bedroom private تكلمني بخصوصية اكتبت هذا الباب كانت نايم هنا مو بجوا قلت لا هنا الليلة تجي عندي ما تنام هنا دخل شاف والله جالس يناظر كذا اللي عادي تنام هنا أنت قلت إيه قال لا تجي عندي البيت ما ينام به هنا قلت لا ابن خليني هنا معنا وادم أسولف معهم وناخذ ونعطي جلسوا طبعا في كرسي واحد بالغرفة والسرير حنا كم كنا سبعة واحد يلعب على السرير واثنين مبوبزين وثلاثة مبوبزين على الأرض واحد مدري إيش واحد واقف كلهم الشباب هذول الستة ما حد يتكلم عربي ولا حد يتكلم إنجليزي وين المترجم يا شباب يا قال شو اسمه عبد الرزاق يتكلم إنجليزي واحد صغير فيهم وإنجليزيته يعني كيف حالك طيب شو الفائدة ودي قال السفارة أنا بصادر قال خلاص مترجم عندهم بالسفارة مترجم حط الجوال سبيكر ويلا من أول يعني عرفت اللي أنتم جايين ستة ليش يعني هو واحد المعني الثانين خوة بيشوفون السعودي ما أدري كيف طيب تاكل زين تنام زين أمورك طيبة كم لك هنا مين هذولا مدري إيش أنت أمورك طيبة تحتاج شيء ناقصك شيء تحتاج أدوية تحتاج هذا قال الحمد لله أموري طيبة قال خلاص أجل بنكمل حنا مع السفارة وأنت ما عليك حصل يا فندم قفل مشى وكلمت بصادر قال خلاص ما عليك الخطة جالسين نشتغل عليها الحين أول ما تجهز نعطيك إياها قال لي أنت ملزوم بهالأسبان بدأ يقيم الوضع بصادر إيه بصادر ترى ذيب بدأ يحسب ذيب ذيب ذيب والله أنه ذيب قال أنت ملزوم بهم قلت فعليا لا بس أنهم ربعي الحين كملنا الحين مع بعض قال بس هو لأنه يدري أنهم شركة سياحية ويدري أن هذا فقال هل هم يعني زباين قلت لا بالناحية هذه ما هو ملزوم بهم أبد خلاص أمورك طيبة خلاص خليك حال جوالك تتوتر الكلمة خليك حال جوالك ما أدري وأنا تك جوالي يشحن جوا تروشت بالحوش كذا وأنا تروشت طبعا خلال الأيام اللي راحت تذكر أبيبا سواق الهايلكس كل يوم يدق علي you good I'm good you sleep good food والله الحمد لله ذاك اليوم قرر أبيبا شخصيا يزورنا يزورنا يدخل كذا وأنا تروش كذا اللي ماسك الهوز البنية فوق راسي هلا قام يضحك قال أمورك طيبة ما تحتاج شيء قلت أنت شو صار عليك قال والله أنا لقيت هنا مدري من خوي ولد عم خوي مدري من زبدة نسكنت معهم في البيت قلت أنت أمورك طيبة good sleep good قال لي الحمد لله قال خلاص إذا احتجت شيء مكالمة بس وأنا عندك والله يا ذيبان مشى بيبة خلصت روشت نظيف وزانت السالفة قمت أغسل ملابسي صرت حسيت نظيف بطشت كذا أدعك وصابون حط شوحل ما كان في صابون شامبو وعلق الملابس ومدري إيش دق عليه أبو صادر قال الخطة كالآتي حنا الآن نرجع الخريطة ها حنا أديس زمن هنا نحتاج ننزل جنوب نبعد عن طبعا أديس زمن صارف بالضبط بالنص الشمال توديك قندر 80 كيلو ساعتين بالسيارة جنوب 80 كيلو توديك بحر دار ساعتين بالسيارة بالضبط في النص وقتها طبعا خلال الأيام اللي قبلها تذكر عندي رحلة طيران ما أدري إيش فكلمت أنا خطوط الأثيوبية شباب أنا عندي رحلة اليوم الفلاني وش الوضع هل المطار مفتوح هل ما أدري إيش أعطونا خبر مرة حلو قالوا بحر دار أمورها طيبة وإذا فاتتك الرحلة لأنك محجور ولا مدري إيش نعيد جدولتها لك متى ما ضبطت أمورك وما عليك عادي ما برايحة عليك طيب الحمد لله طيب وش سالفة المطارات الثانية جندر؟ لأن أنا هنا 80 هنا 80، فأنا بشوف اللي يفتح بروح له بغض النظر من وين حاجز أنا. فقالوا جندر الحين محتل المطار، بس إن شاء الله أنه من بكرة يفتح. طبعا هذا اليوم الثاني كان من بكرة يفتح، في رحلات مجدولة، يعني عرفت لي في رحلات مجدولة، ويغمز لي كذا أنه ترى إن شاء الله بكرة بتنحل الأمور هناك. ما انحلت ولا أي كلب لا. وزاد الوضع في جندر، خوي اللي كلمني يدلني على الفندق كلمته يقول طلق الناس صار دخل بيوت الناس، فالوضع هناك الأمن سيء جدا، صار الناس يسرقون بعض، صار مدري صار الوضع فوضى. ونقطة بما أني ذكرت أنه هو اللي دلنا على الفندق، الفندق اللي كنت فيه ما هو ليديا أصلا أفضل فندق في المنطقة. ما هو أي مب هذا الولد... فندق عمه الظاهر فندق لا لا لا هو هو يعني هو قال لي رح ليديا، والولد قال أعرف ليديا وداني فندق ثاني، فضبط أخويا أي ضبط أخويا ولا هو ما يدري ولا، بس الحمد لله بالعكس شكرا إني جيت هنا. حب لي أصير من ليديا الحالي ولا ما أدري وش ذا ولا ما أدري وش وضعه هناك. هذا على الأقل معي جماعة أجلس معهم و... فنرجع اليوم الرابع، جالس أنا نقز التايم لاين عندي على مكالمة أبو صادر على الخطة، المطار الشمالي محتل، المطار لسه الجنوبي المطار الجنوبي أي أمور طيب، المطار الشمالي محتل، الجنوبي هو الوجهة، فحنا الهدف أنك تصل المطار الجنوبي. 80 كيلو عندك أدي الزمن مقفلة، طبعا ما أقصد مقفلة، الميليشيات كل 100 متر 150 متر مقفلين الطريق، يعني يفجرون الجبل، يطيح الجبل، يقفل، يقطعون شجر، يوقفون سياراتهم. رجال قرب كذا عرفت، بس أغلبه كذا يعني سيارة يعني تسوق سيارة ما تقدر تمر، حجار مدري إيش، جذوع شجر، هذا مكسرين الشارع كل 100 متر 150 متر. فالخطة أن نتجاوز، المفروض أن التقفيلات هذه بس بحدود أدي الزمن عشان يحمون نفسهم من الجيش أنه يدخل، الجيش النظامي. فأنك تحتاج تمشي 5 كيلو لما تتعدى التقفيلات هذه، ويصير فيه توك توك ينتظرك. التوك توك يسمونه بجاجة هناك، اسم الشركة بجاج، بجاج ينتظرك توك توك، تركب التوك توك، يقطع بك التوك توك يمكن 15-20 كيلو، وتصل مدينة ايش كان اسم المدينة، مدينة مفصلية هي اللي كذا بنص التي. فبالنسبة لهم هذه المدينة اللي لو قفلوها شلوا الحركة كاملة، فصاير هناك الدك، صاير هناك الصراعات هناك. فبتصل بالتوك توك، تنزل تقطع المدينة على رجلينك لأنك ما حتقدر تقطع بالتوك توك، من الضفة الأخرى والجهة الثانية من المدينة سيارة تنتظرك تقطع بك 50 كيلو وانت في بحر دار، أمورك طيبة كله تمام، واضح واضح. بيطلعون معك هذول المسلمين يحمونك، تأكدون أمورك طيبة مدري إيش هذا، خلاص حصل. قال كلمتهم أنا وشافوا لبسك، لابس شورت تيشيرت أسود، مو مضبوط لبسك، تحتاج بيجيبون لك ملابس أثيوبية بحيث أنك ما تجذب انتباه من بعيد، يعني خلق ما نقلل الانتباه قدر الإمكان، ويعني إن شاء الله الله يحفظ. قال كم طولك؟ قلت والله ما أدري، يعني خلي الشباب يجيبون على ذوقهم. فجان قلت له، قال طبعا قال لي في هذا الأثناء الأسبان لا يدرون عن شيء، الأسباب كثيرة بعد شبه بذكرها بس لا يدرون، لسلامتك الأسبان المفروض ما يدرون. قلت خلاص إذا جاب ذيبان الملابس كله يلفها بكيس زبالة ولا كيس وكذا، ويجي واحد ما يجون الشلة كاملة ويجيب لي إياها. قال خلاص، جاء فعلا حنا نتعشى، جاء واحد كذا شباب مرة رهيبين، إبراهيم وعبد الرزاق عندهم ميشن مع السفارة ترى شغل ترى زي ما عرفت اللي من يسحبني ما ناداني أعطاني الملابس كذا أعطاني الملابس ومشى. رحت رميت أنا بالغرفة ما نفتحها وذا خلني برجع أتعشى ما وخلص عشاء وما نشوفها. شفتها جابوا لي سويت بانت رصاصي قميص كروهات أزرق الفلانل ثقيل إيه وأبو صادر قال لي شلون ما أدري شو بعدين قلت له ترى نقطة شعري طويل قال لا نحتاج نغطي شعرك ويجيبون لي كاب آيس كاب جيد كل المقاسات كذا مقنصعة قاسينا على واحد قصير فيهم أتوقع قصر منه بس شباب عادي ما تفرق ما هو ما خلاص هذه الخطة قال اسمع خليك جاهز ضف أغراضك حول الفجر نص الليل كان من نص الليل الفجر ندق عليك يقولك يلا دقت ساعة الصفر تنطلق بيجيك يمرك بياخذون وبيشيلون هم الشنطة ما تبشيل شنطتك يعني الباك باك معي الباك باك من بعيد تجذب الانتباه فإذا جذبت الانتباه وشافوا أنك أجنبي صارت مصيبة بس إذا شافوا اللي شايلها ثيوبي تعدي فأنت ما راح تشيل شنطتك خلاص مو مشكلة جالس على أصابي دق علي الليل قال اسمع خلاص مو مصير نص الليل بتصير الفجر خليك جاهز أنا نمت ذيك الليلة ما أدري شلون نمت كذا عرفت الشعور اختبار ممكن تموت بكرة ممكن ما تموت كذا ما أدري قمت الساعة كم يمكن خمس كم نفس عجزت خلاص اللي توتر قمت رحت الحمام ما أدري إيش على طلعت واحد من الإسبان لا يشوفني ذا بعد ذا ومسوي زابل ما حد ما يدرون الحين دق علي قال لي أبو صادق ترى الرجال الحين جايك جاهز قلت له خلاص بيدخل لك واحد منهم بياخذ الشنطة وسريع اطلع من الفندق حط رجلك واطلع ولا يشوفونك خلاص وادخل واطلع انا اول شيء طبعا كنت لابس جاهز لبس الهجة شفت الاسباني برا غيرت لبس ملابس العادية عشان ما يشوف ان هذا رجعت غيرت خلاص جاهز للهجة جاء ذيبان عطيته الشنطة قلت انا بطلع اول وزبن من ورا كذا واطلع لابس الايس كاب لابس هذا ومغطي قالوا البس جزمه ولا تلبس صندلك الله لا يفضح مسلم هذا البس هذا طيب خلاص ان شاء الله واطلع والحقن الحين الخطه وشي نمشي 5 كيلو 5 كيلو بسيط الموضوع الجو حلو تو الصبح جالسه تشرق الشمس جدا جميل الجو نمشي نمشي نمشي نشوف كذا ثكنات حقت الميليشيات سو نفسك مجنون طبعا انا الطويل محاول اغطي جلدي قدر الامكان ويديني بجيبي سوي نفس اللي هذا ويجونهم كان اللي مروني اثنين وبنقابل الباقيين هناك فواحد يجي جنبي كذا يغطي علي ما ادري ايش وانا اسوي نفسي اللي جالس أناظر مكان ثاني يا الله ما هذا المنظر الجميل بالجهة الأخرى مشينا مشينا مشينا لقينا ربعنا اللي جو 5 2 اسمهم إبراهيم واحد منهم هو قائد العملية هو الأساسي عبد الرزاق أخي والله العظيم راحت أساميهم بس كلهم يعني أسامي عربية مسلمين ناس كويسين ركبنا التوك توك احنا كم الآن هم 5 وانا السادس سواق التوك توك 7 فسبع اشخاص في توك توك توك توك 3 يكفي المفروض يا دوب 3 احنا 7 كنا سواق يمينه واحد يسار واحد أربعة وراء ثلاثة كذا، واحد جالس على الجنب، وأنا من اللي وراء صكين عليه اثنين، صكين الباب. واحد من اللي معنا كان لابس عندهم زي الوزرة، حمل الوزرة زي الفوطة مفتوحة تلفها، هي لا هي نفسها ملفوفة يعني دائرة، مهم بطاط بس إنها دائرة، يحطون على رؤوسهم يلفونها كأنها بطانية ما أدري إيش، هو لابسها كان لابسها كأنها بطانية. قلت اسمع أبيها بغطي أحطها على رأسي ولبسها زيهم تصير تغطي بعد هذا ويعطيني إياها. فجالس في التوك توك كذا محشور، يميني يسار إبراهيم، ويميني ما أدري إيش راح اسمه، يميني هذا ذيبان وماشي. طبعا هناك أبو قرعاوي سبحان الله، قلت والله بس كذا الموضوع أثر بسيط، وجالس لي خمس أيام ومفكر وجالس يخطط ومشغل السلطات وما في أحد ما تكلم وتواصل، وأثر رأس ماله تيك توك، ويوني مكلم ذولا الجماعة مباشرة كان، وبنادم ما يعني جاهل أنا كنت غبي جالس أفكر زي كذا. وصلنا الديرة هذه اللي بالنص اللي فيها ننزل ونقطع رجلينا بعدين نفوت سيارة كذا، وهي فيها منطقة الصراع الكبرى. نزلنا يا أبو ملك، مناظر سريالية يعني، طريق تشوف تريلا معترض الطريق طايحة محترقة مقفلة يعني حاكة بالجدران، لدرجة مو بأنك والله تروح من حولها لا، تحتاج تتسلقها ولا تحتاج تنزل منها ولا تدري ما أدري إيش، حجارة مرمى يا خشاب، كفرات محرقة ما أدري إيش، شوف أثار طلق نار على الجدران، وضع غريب. فوصلنا وأنا كذا مغطي راسي، وهنا وقتها حسيت إن لها والله الوضع شوية مخيف، والجماعة ماشيين حولي، واحد شايل الشنطة والثاني يدل وما أدري إيش يقول هذا من هنا. كم تريلا حجدنا نزحف تحت التريلا، ننزل من تحت التريلا عشان نطلع من الجهة الثانية ما أدري إيش. صح يوم أصبحنا أصلا هذاك يعني يوم الانطلاق، يوم جاء مرة نأخذ الشنطة الصبح هذا قال لي ترى الخطة تغيرت، موضوع السيارة ما فيه، فحنا عندنا توك توك من هنا لين المنطقة اللي فيها الصراع، من بعدها ما في سيارة يعني 50 كيلو الثانية ما في سيارة، فيه دعاء إنه يا رب نلقى بجاج ولا توك توك يوصلنا. الحين حنا ما كانت في كانت في خطة كذا، الحين ما في. خلال الليلة هذه من يوم ما اخترنا الخطة وأصبحت من بكرة وقمت بدينا تغير الموضوع، زادت الصراعات ضراوة، صار فيه مدري إيش إقفالات الطريق مدري صار بدأ خلال ليلة واحدة الموضوع جالس يتغير كذا. طبعا كان أبو صادر والسفير كانوا يقولون لي إنه ممكن نخليك تجلس، بس الموضوع كل يوم يتغير وتقلب الموضوع في أي لحظة، فما ندري ممكن في أي لحظة يدخلون عليكم. الحين أوريدي الناس يعرفون هنا في 20 فرنجي 20 أجنبي، في أي لحظة يدخلون عليكم يتلونكم تصيرون ضخاين يستخدمونكم ضد الحكومة. فآمن الآن، بكرة اللي بعده بعد شوي ما ندري، فتحتاج تطلع. فهذا اللي حلنا الخطة، أصبحنا تغيرت الخطة، ما عاد في سيارة، ما في سعودي إلا أنت فيها كل المنطقة. إيه سفارة جالسة سيف قرعاوي مشغلة لحكم الله يجزاه الجنة والله مرجلة والله كف. يعني أنا يعني لي سوالف كثيرة مع السفارات السعودية، مرجلة والله الله يجزاهم خير، يا رب ما يسحبون الجواز بس. فخلصنا هذه المنطقة الصراعية ولا نصف الطريق، طلعنا من الجهة الثانية ندور توك توك. قال لي أبو صادر الموضوع كامل عندهم، يعني قال لي أو شيء معك فلوس أبو صادر؟ قلت إيه. قال كم معك؟ عندي مبلغ محترم، كان عندي بين 2000 و 3000 دولار كاش وما ادري ايش وما ادري كم من عملاتهم. قال حلو، خلها بطريقه بحيث انه اذا هجت الدنيا ومره تصير هذه فلوس تعميها بهم، بهم تعطيهم خلاص، تصير هذه يعني وسيله انقاذك. طبعا من يوم ما اصبحنا لما هذا انا بصدع على الجوال طول الطريق، طالما في شبكه يدق لها كيف الامور ما ادري ايش كذا، صار بيننا اتفاق على كود معين في حال ان الدنيا فقعت، يقول انا عندي واحد ممكن يدخل لك ويطلعك، بس انه فيه احتمال انه تجيك اصابات ولا يصير في طلق نار عليه، ولا بنخليه الوسيله الاخيره خلاص. وهذا كان خير مطروح، الخير هذا كان مطروح وعلى عسكري اخر شيء اخر خلاص. يقول اذا بغيت تموت شفت الموت مالك الا هذا، نكلمه وقتها، لانه غير كذا جالس نزيد على نفس المخاطره بدون سبب. طالما انك جالس تتحرك تمشي فهذه نسبه ان يجيك شيء اقل من انك تروح مع هذاك. فيقول اذا ارسلت رقم 9 اس ام اس يجيك يجيك الطلبيه، يجيك ذبان ويتلك. وانا طول الوقت ارسل له احداثيات خريطه، ما في عندي خريطه ما في نت، بس في الخريطة أقدر أطلع من الأحداثيات، فأرسل لي رسالة SMS أنا هنا أنا هنا أنا هنا، فمتابع معي. يعني أتوقع هو كان متوتر أكثر مني، أبو في مناطق كثيرة كان الشبكة تروح فجأة اللي يدق راح الولد خلصت كذا اللي ما يرد شجاه. عدينا قطعنا المدينة هذه، جلس ندور توك توك، لقينا توك توك، أقنعوه الشباب ما أدري كم يدفعون لون بيوصلنا، وكل الحقين توك توك خايفين اللي لا ما أبي يجيني شيء، ما أبي يموت، ما أبي ما أدري إيش. هذا أقنعه، ما أدري على إيش اتفقوا، بس إنه بيوصلنا لين إلى أن يشاء الله. ركبنا اللي وشيل الغطاء وقتها جالس يعني وقتها أنا جالس أعرق، يعني أنا لابس فلانل ثقيل آيس كاب فوقها هذا، والدنيا بدت والشمس بدت تشرق أو أشرقت بدت تحتر. فطلعنا ركبنا التوك توك الحمد لله خير، أتنفس. ما كملنا 10 دقائق في التوك توك فجأة وقف الطريق، أناظر كتيبة كاملة من الميليشيات حول 40-50 آدمي بأسلحتهم بعتادهم بمدري إيش وقفين في نص الطريق. الموضوع هبال، كان يعني مصور فيديو مصوره كذا وتزابن ورا كتف هذا، ويا دوب نص الشاشة كتف. جدا جدا جدا مخيف الوضع، يعني المخيف لدرجة يعني أنا ما عندي مشكلة مع فكرة الميليشيات، أنا عندي مشكلة مع عشوائيتهم وعدم يعني تنبؤ بتصرفاتهم، ما أدري إيش ممكن فجأة يسوي. فجأة شو كان يعني جزء من الـ من الـ من الميليشيات من الجروب هذا الكتيبة اللي قدامنا كان يرقصون بسلحتهم، ف إيش ممكن يسوي لي هذا؟ فزابنين واقفين حنا بالتوك توك كلنا على أساس اللي يا الله يهديهم يخلونا نمر. فجأة يجينا رئيسهم وسلاحه، انزل انت اياه. اوف اوبا، طبعا 9 9 9 لسه ما بعد 9 ونقطة. برضه الصبح ذاك اليوم قالوا لي الشيخ ابراهيم والعبد الرزاق والجماعة انه ازبن جوازك، لا تعطي الميليشيات، لا توري الميليشيات إلا إذا كان هذا الخيار أو الموت. قلت ليش؟ يعني في كان خيار الموت مطروح كثير يا شباب، ما أدري وش السالفة. قالوا يعني بداية ما يحبوا المسلمين، فهم أصلا عندهم مشكلة معنا حنا كمسلمين. بعدين أنت سعودي ومسلم فجأة بتطيح في وسط المعارك حقتهم اللي وسط الصراعات حقتهم، رزق من الله جاهم بيتلونك، وش ممكن يسوون وش ممكن ما يسوون، يعني خاصة سعودي بالتحديد. يعني ممكن لو حكومة يعني شخص من من بنشوف فيديو واقفين خمسة وحاطين سعودي أيوة أي مم... يا ها يا كذا عرفت على حكومة إثيوبيا شو الوضع يعني العلاقة بين الحكومة الإثيوبية والحكومة السعودية علاقة قوية فبتصير ورقة تفاوض ورقة يعني تفاوض جدا قوية فقالوا لا طلع جوازك قدر الإمكان نزلنا هذا نرجع للكتيبة نزلنا ذيبان من التيك توك نزل وراء التيك توك قال خلى مفتاح التيك توك شو تلو التيك توك سرقوه ما أدري صار على راعي التيك توك يقولون وش اللي على ظهرك نزلها نزلها اطرحها شيء ذا شنطتي كان شايلها عبد الرزاق شنطتي قلت لك فيها مبالغ يعني توقع ما قد واحد منهم قد شافها قدامه فيها اللابتوب حقي يعني الأشياء اللي فيها اللي قيمتها عالية تصل قيمتها يمكن حول 5000 دولار ولا 4000 دولار غير الكاش اللي بالدولار ومزبن هنا شوي مزبن هنا شوي مزبن من هنا وبعدين أنا صارف فلوس كثير من عملتهم ولسه باقي عندي كذا رزم كذا يعني كانت الفكرة أني بصرفها على أساس فمزبنها بالشنطة يقول يلا افتح ويجي عبد الرزاق بيفتح يعني هو ما يعرف الشنطة يعني شايلها بس مو ويفتح أول سحاب يفتحه اللي فيه الفلوس يا أخي مزبون يا أخي ليش شاد حيلك ليش مجتهد وصلك وقلت له افتح من هنا افتح من هنا وأنا لاف اللابتوب لافه بسراويل كذا مع أساس مزبن اللابتوب ما ودي يشوفونه يقولون هذا يمسك الملابس ويمسك كل الأغراض بالشنطة يفتحها كذا يرميها بالشارع ينثر نثر إيش عندك هنا طبعا ما أدري بس أتوقع أن يقول كذا إيه؟ ويرمي من أوه لابتوب لقاه وأشوف اللي وراء طبعا الرئيسهم هذا شوي عاقل أشوف اللي وراء اللي من اللي فهمت منه خلنا أسرق الفرنجي أخذ اللابتوب هذا ورماه واللي أمسكه واحد من اللي معي كذا وهذا وصك عليه كذا اللي كان مو بموجود وملقي ظهره للباقي الكتيبة ورا ويدور مني توقع كان فعلا يدور سلاح ولا يدور يعني شيء هذا أنا وقتها طبعا هو يفتش واحد يقول يلا هدياتكم وأنا زابن لابس هذا يسوي نفسي كذا اللي أناظر على جنب اللي يا رب ما ينتبه لي إنه ما يعني واضح إني أجنبي خلاص بس هو بيتأكد من الأثيوبيين إنه مو بعسكر ما هو مع الحكومة ما هو مدري إيش فإن شاء الله إنه ربي هدي وما ما يمر علي يمر من عندي يقول لي الاي دي ما عيت تطلع الكلمة ها شو اللي نادى ذاك عدت ولا طلعت الاي دي ولا شيء يوم خلص دائما الشنطة قال يلا يشير لنا كذا يلا مشى هذه الأغراض دحشها بالشنطة وشيل يا حبيبي تيك توك راح التيك توك راح احنا الآن نبغى نعدي من الـ الـ الـ الـ المكان الزفت اللي حنا فيه وخلاكم يعني كملتوا طريقكم إلى ما بعد الكتيبة ولا بنفس المدينة إيه يعني هو أصلا ما هي مدينة يعني شارع كذا بنص بس كمل الوي. طريق الشارع إيه إنه إيه إنه كملوا اتجاهكم جنوب أنتم رايحين جنوب كملوا جنوب بس الله يعينكم فشلنا الشناط ويلا يا حبيبي شيل عدينا من الكتيبة أو ما عدينا من يعني طلعنا من نقطة التجمهر وحقتهم يمر التيك توك حقنا اللي كنا جايين فيه طلعين منه كذا ناخذين عناصرهم وذلك طلعين مع الباب برشاش جنون جنون يمر دباب فيه أربعة كذا صفين وراء بعض ومعهم رشاشات ما رايحين شيء قدام فكل شوي كم يعني مجموعة منهم يمرون يشطفون وحنا ماشيين ماشيين ومش وانت ساكت كان أبو صادر كان يسألني كل شوي كان يكلمني قبل الكتيبة كيف أمورك وشلون اللي معاك هل هم خايفين هل هم متوترين هل لأنه خوفهم ذا يعني مؤشر على على على الوضع لأنهم هم فاهمين أكثر مني فكنت أقول لا والله ينكتون الشباب وأمورهم طيبة عقب الكتيبة الشباب طرم صرت أنا نكت قلت شباب والله زانت الأمور ها الحمد لله عدينا كان إبراهيم ما يتكلم عربي يعرف بعض الكلمات يعني توقع تعلمهم مدرسة إسلامية كذا فكان كل شوي يلتفت علي يقول لي أبشر حلوة بس كمل لي إياها. أبشر بإيش؟ أبشر بالجنة بنموت؟ أبشر بنطلع؟ أبشر وش يا ابن الحلال؟ بس ما أعرف إلا هي. كيف حالك؟ الحمد لله. قل أنت كيف حالك؟ كيف حالك؟ ما أدري أفهم الحالة بس أنت ضيعة. فكل شوي فصرت أنا ألف عليه أقول أبشر يا إبراهيم أبشر، تكفون يا شباب فكوا خلاص خفت. ونمشي يمكن حوال 8 كيلو لحد ما لقينا لحد ما لقينا توك توك ثاني. طبعا الطريق فاضي، نشوف ناس كذا شايلين عفوشهم على رؤوسهم، مواطنين عاديين من هذا جايين أو رايحين. فكان شوي مطمئن إنه مو بس حنا لحالنا تماما في الشارع. فاللي جايين كنا نسألهم شباب فيه توك توك تشوفونه؟ كيف الوضع قدام؟ كيف الوضع قدام؟ فكلهم يقولون ما في توك توك، ما في مدري إيش. نمر بعض الأماكن نقطع قرى يا شباب توك توك يا جماعة، يقول الله يسلك ما حد طالع. طيب ما فيه. وصلنا لقينا التوك توك، أقنعناه بيوصلنا. خلاص وصلكم استراء إلى حد معين، بعدها أنا أعتذر مو مشكلة أي شيء. طبعا أنا قام الصبح على لحم بطني ما كل شيء، معي قارورة موية الألمنيوم هذه المعدن 750 ملي، هذا الموية اللي معي. ماشيين وقتها صارت الساعة 10-11 تمثيل. ركبنا التوك توك هذا آخر توك توك، وحين عقب الكتيبة قطع بنا يمكن 10 كيلو شيء زي كذا، مو مسافة كبيرة. نزلنا قال إلى هنا أنا أستاذنكم وأعتذر ما أقدر أكمل، الله يسلكم أتمنى لكم التوفيق. ننزل نمشي، كل شوي يقولون فيه ديرة جاية تسود إن نلقابه توك توك. طيب متأكدين؟ ما في شيء أكيد. صرت أكلم أبو صادر يعني والله كذا كذا كذا كذا، طبعا طول الوقت أنا أكلم أبو صادر هل في نقدر نكلم أحد من الديار اللي جاي يجينا ياخذنا؟ أنا وقتها أوريدي قطعنا يمكن حول 20 كيلو، كربنا تعب. طبعا التعب ما كان يعني مشي 20 كيلو عادي، المشي 20 كيلو طلق نار تسمعه وانت ما تدري وش جاي قدام، وما تدري إذا تقدر ترجع، ما تدري وش جدا مخيف. نمشي نمشي نمشي نمشي، لقينا مكان يبيع أكل كذا، بقالة بوسط بيت مدري إيش، فكنا ناخذ لنا بس أي شيء ناكله يرد جوعنا. دخلنا عندهم بساكيت مكسرات، أنا أتذكر بالضبط اللي كلته بسكوت بولد عندهم كذا صادر السعودية ساودي ميد، مكسرات سفن أب أتوقع ولا كذا، وموية. كلنا شوي شربنا شوي، يلا يا جماعة ما في وقت نمشي، لأن إحنا ما ندري يعني الفكرة نحتاج نصل قبل غروب الشمس، تغرب الشمس ما تدري إيش يصير. نمشي نمشي كل شوي يقولون الديرة الجاية عقب 8 كيلو عقب 10 كيلو بنصل، وإن شاء الله نلقابها توك توك نلقابها بجاج. نمشي ولا في لا توك توك ولا بجاج، ناس القرية يقولون والله نعتذر ما عندنا، والله ما حد يطلع. تشوف التكاتك واقفة يعني مو بنا دازن اكزيست، لا موجودة بس ما حد بيطلع. فخلاص في بالي ما بقى الا بحر دار، باقي على بحر دار يمكن وقتها 20 كيلو ل 15 كيلو. قالوا في قرية قبل بحر دار 8 كيلو المفروض انها نلقابها. طبعا كل الطريق هذا اللي ماشيينه كله مقفل، كل 100 متر 200 متر 300 متر بالكثير في تقفيلة، يعني مو بأنه والله مفتوح لا، تلقى تقفيلة. التيك توك اللي كنا ركبناه ومشابهنا 8 كيلو كل شوي نطلع ندخل على مزرعة ندخل مدري وشو، مرات ننزل من التيك توك وندفه عشان في غراز من هنا مدري إيش. آخر ديرة وحنا نمشي الجماعة اللي معي بدأوا يكربنون بدأوا يتعبون، يعني إبراهيم هو المسؤول كلهم كبار يعني فوق 40 خلينا نقول، عبد الرزاق هو صغير عمره 21 22 بالجامعة كذا، كان ما أدري إيش كان يدرس شيء رياضي عن الرياضة ولا، فكان الرجل حرك يتحمل يمشي وهذا. فكنت أنا وعبد الرزاق كنا نقول يلا يا جماعة امشوا امشوا، إبراهيم يتأخر شوي هم من يركض يشد حيله عشان يصير جنبنا لأنه هو المسؤول عن العملية كاملة. الباقين أحمد، تذكرت أحمد إبراهيم سعيد، أحمد إبراهيم سعيد إبراهيم الثاني وعبد الرزاق، هذول الشباب. ففي ثلاثة ورا واثنين معي، فكل شوي يلا يا جماعة يلا يا جماعة لا تتأخرون، يلا خلنا نمشي خلنا نمشي نحتاج مدري إيش. أحمد واحد يعني ما شاء الله عليه طول بعرض، رجلينه بدأت توجعه فصار يتأخر، بدل نعال مع مدري بدل جزم مع عبد الرزاق صار هذا مدري إيش. وصلنا المدينة أو القرية اللي قبل بحر دار، المفروض أن نلقى فيها التوك توك. مدينة كريهة جدا بالطول صايرة، فصايرة امتداد الهايوي تقريبا كيلو وين وهي تمشي مع المدينة. فنمشي طبعا طول الطريق كنت مرتاح جدا انه التخفي اللي انا مسويه جالس يساعد، يعني بالعادة قبل هذا بأثيوبيا امشي كلهم فرنجو فرنجو ماني بزاني يركضون حولي ما ادري وشو، كنت مصور مقاطع كذا كنت انكت اللي اصور وجههم من ارفع الجوال فجأة تلقى 5-10 يلحقوني بزران. بس ذاك اليوم لاني كنت لابس ما كان مبين، بالقرية هذيك بدأ ينتبهون لي فرنجو فرنجو مدري، صارت تجمع علينا. وقتها أوريدي أنا وإبراهيم وعبد الرزاق متقدمين والثلاثة متأخرين ورا، صار يدق عليهم إنهم يلا استعجلوا. صار الناس يتجمع علينا مدري إيش، ما أدري مين جاء يعني ما أدري شو منصبه، سمعوا سلاح جاء وقفني قلت له ايدياتكم، وانا اسوي نفسي مجنون اللي كان يا عمي حمار انت طلع الايدي، وناظر ابراهيم اللي السوات خلاص صريحه ما تقدر تسوي مجنون، وطلع هذا قال ابراهيم هذا ايدي ويعطي قال ايه انت طلع ايديك، يناظره سعودي قلت ايه كيف اخدك اقدر اقدمك بوي، قال ايش عندكم هنا، قام يتكلم احمد مدري هذا طبعا كلام كلهم اغلبهم هاري مكسر انجليزي ومدري ايش، فصار يقول لهم هذا لا ممنوع ما انتم مكملين، ما بقى على بحر دار يا عزيزي 8 كيلو اوريدي مشينا فوق ال 30 كيلو 35 كيلو هي. لا ان شاء الله ندخل لا عد قال لا تروحوا تاخذون لكم سكن هنا تنامون ما تكملون يا ابن الحلال، ارجع لنا الاي دي قال خلاص يلا امشوا، واعتقد انه خلاص امشوا روحوا السكن ولا روح لهذا. ف خلصنا قال لنا خلاص امشوا، اعطانا الاي ديات والجماعه ها نسكن هنا نكمل نبات الليله هنا بكره نكمل. قلت له يا جماعه الهدف واضح، نحتاج نصل بحر دار الليلة، يعني بحر دار كان وقت وضعها يعني حسب ما نسمع كويس آمنة فيها هذا، بس إنه تحت سيطرة الجيش ما هو الميليشيات. فالهدف بحر دار، قالوا يلا بحر دار بحر دار. حنا نمشي فصار يسألون اللي موجودين بالشارع كيف الوضع هناك كيف المدري وشو، ما أدري من قال لهم، ما حد قال في جيش هناك ما راح يدخلكم. فجأة اللي معي عندوا كذا حرنوا شفت البعير لا تمشي، وقال هذا مكاني والله ما تحرك، قالوا ما احنا ماشيين في الجيش قدام وخطر، وشلون جيش ايش جيش الميليشيات حق الميليشيات ولا الجيش الحكومي، قالوا لا لا ذا ولا ذا، قلت ما هو بحرب عالمية يا الحكومة يا الميليشيات، وما هو الميليشيات فهو الحكومة، امورنا طيبة اذا الحكومة عندي الموضوع أنا سفارة كلمونهم عادي. قالوا لا ما أدري، طبعا وكلموا أبو صادر والمترجم يكلمهم ويشد عليهم من هناك وأنا ما أدري إيش، يا دوب جالس أمشيهم تعبانين ماشيين مدري كم ألف كيلو ماشيين يعني كان وقتها فعليا فوق 35 كيلو ماشيينها. هم يعني توقع ما قد مشوا من زمان أو ما قد مشوا الفترة هذا المسافة هذه. فبدينا نمشي نرجع شوي شوي اللي بدينا نشوف الجيش. طبعا وقتها نضع نقطة هنا أو فاصلة. أعلنت الحكومة قلنا إحنا يوم الجمعة عن حالة الطوارئ. بعدها بيوم أو يومين أعلنت الحكومة إن الحل ما راح يكون بالأسلحة الخفيفة، راح ننزل الأسلحة الثقيلة، وإن السيطرة راح تكون بعد ما ننزل الأسلحة الثقيلة. فأنا موجود في بالي الموضوع هذا، فجلس نقرب البحر دار ونسمع اشتباكات، نسمع طلق نار، نسمع ما أدري مقذوفات ولا ما أدري إيش كانت، ونشوف الجيش. الجيش ربعنا يا جماعة، أخويانا، أمورنا طيبة، هم ما أدري وش فيهم، مرتعدين وخايفين من الجيش. نمشي دبابات طالعة، وأنا أصور زابن أم بالشرشف اللي ما أخذه من سعيد كذا، مسوي زابن مطلع لهذا، ويجي عبد الرزاق مجنون أنت تصور، فكنا سكفة من أرضها. أول مرة أشوف دبابة في حياتي كذا تمشي وغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر نمشي كان البحر دار مدخلها لها مدخل واحد جسر، هي صار في نهر فاصلها عن الجهة اللي احنا جايين منها، ففي جسر طويل هو اللي يشبك بحر دار بالجهة اللي احنا فيها. كان في انباء وكذا انه هل الجسر سيطروا عليه الميليشيات ولا تحت سيطرة الحكومة؟ إذا تحت سيطرة الميليشيات ما حنقدر نمر، نحتاج نمر يا شباب واللي معي محرنين، لا خلاص نكفي نبات ليلة قربنا هذه بحر الدار نشوفه حنا من بعيد خلاص ننام وبكرة نكمل. قلت يا جماعة مو بعشاني داني أنكم أنتم يعني الخطة هذه كلها عشان توصلوني أنا بالسلامة والله يجزاكم الجنة، بس حتى خطر عليكم أنتم تباتون هنا، يعني اليوم هذه الحكومة موجودة هنا، بكرة ما تدري إذا الميليشيات هي تجيهم ولا الحكومة بتطلع لهم، فبكل الحالتين بصير نقطة صراع قدام، فغلط نحتاج نكمل. فقنعناهم أقطعتهم حبة حبة، وصلنا الجسر، الجسر تحت سيطرة الحكومة، الأمور طيبة، سندخل بحر الدار اللي جلس فيها كم يوم وتمشيت فيها، مهجورة، شوارع محرقة، كفرات كذا أثار حرق، مدري إيش مكسر، إيش صار في صراع، صار في اشتباكات هناك، بس إن رجعت الحكومة سيطرت عليها. دخلنا حنا الحين بعد الجسر يعني نعتبر دخلنا بحر دار رسمي. فيصل أخوي معي على الخط، هو مع السفارة يدورون حجز يطيروني من بحر دار الأديس أبابا. أديس أبابا مورها طيبة، بس هذا الولاية الشمالية هي اللي فيها المشكلة على الأقل وقتها. فبنلقى حجز شركة الطيران الإثيوبية حاطة في المطارات مقفلة ما أدري إيش. فيصل قدر يحجز، ينسق مع السفارة وقدر يحجز الساعة يمكن 6:30 المغرب كذا طيارة. طبعًا طالع منها من كم؟ من 6 الصبح أنا طالعها ومن 5، فنحتاج ناس المطار الساعة 6. دخلنا حنا بحر دار المدينة. كانوا اللي معي الشباب اللي معي يقولون سيف تكفى يرحم أمك تكفى، يترجون كلم أبو صادر يشوف لنا تاكسي، متنا تعب انهلكنا، مشينا وقتها فوق 40 كيلو، تكفى سيف شوف لنا تاكسي. قلت يا جماعة أنا يعني ما أحتاج أدق أبو صادر، بس متأكد أنه جالس يدور. قالوا طب يلا عشانك، ودق له قدامك قال سيف أحلف لك بالله جالس أعرض $1,000 التاكسي بس يوصلك 10 دقائق، ما حد ما يعني رافضين، ما حد قابل، ما حد بيطلع بسيارته، ما حد بيذا. اسمع يعني الوضع جدا متأزم. ما قالوا طيب هذا الفندق هنا خلاص. كنت اسمعوا انا عندي شفت العائله كنت ساكن عندهم المره الاولى، كنت هناك انا بسكنكم بعيد عن هذا واقرب للمطار، والمطار فيه هو صار هو البيس هو القاعدة حقت الحكومة. فهناك أقرب فأمن لكم هناك هو بالطريق للمطار anyways ومو مرة بعيد، فخلنا نروح هناك ناموا أنتم هناك وأنا بكمل الحالي. دقيت عليه قلت له اسمع احجز حق 5 أشخاص جايينك ما أدري إيش لا لا لا لا. وذاك راعي المكان كان عنده راعي البيت كان عنده دباب، شو طيب اسمع غير الحجز تقدر توصلني المطار بدفع لك بعطيك بشتري الدباب. قال لا ما أقدر آسف ابن حلال. كان وقتها باقي 2 ساعة توقع وساعة ونص على الرحلة والطريق يمكن باقي 7-8 كيلو فيمدي منطقيا يمدي. شد الهمة يا حبيبي وقفنا طبعا دليتهم على الهوستل أو المكان هذا قلت الله ييسر لكم عبد الرزاق هذا صحيح قال والله ما تروح لحالك كفو. قلت ابن حلال أنا الطريق هذا نفسه فعليا الطريق هذا مشيته يماجي أول مرة عارفه ما هب مو مشكلة. قال له والله ما خليك لحالك نسمع طلق نار ورا كده بعيد من جهة ما أدري وش قال والله ما تمشي لحالك هذا الجيش. قال حتى ما الله يجزاك الجنة يمشي معي. طبعا أول ما دخلنا احنا بحضر أنا أخذت الشنطة خلاص الجماعة تناقل الشنطة صار كل واحد يمكن مشابهة 8 كيلو ولا شيء زي كذا فصار الحين الجزء الأخير برضه جزئي وشنطتي أصلا فأشلتها وصرت وماشيين. حاتم أنا أمشي كثير وحركة أعتبر نفسي رياضي إلى حد ما رجليني ماني قادر أحس فيها عظامتي توجع العظم نفسه المشط الرجل يوجع ويلا نمشي وصلنا آخر خلاص اللفة الأخيرة حقت المطار تدادها كيلو وين تليه ولا في دبابات واقفة. وقفت دباب قلت وصلني. قال كم؟ قال 500 بر 10 دولار ولا مدري كم. قلت له خلاص يلا 500. يقول لي عبد الرزاق غالي. قلت من حلال مو وقتك أي شيء. يوم ركبنا قال حق الدباب ادفع الحين. قلت لا هذه ادفع الحين عارفها هذه معناته ما احنا رايحين اصلا ما احنا واصلين بتاخذني الحين وبتسرق. قلت لا فعليك وصلنا هناك ما ادري عيا تو خلاص مشيت انا ما ادري كم 40 كيلو مسكت على الكيلو امشيها يعني ولا يخطفني ذا ولا ينتفني ذا يسرقني. مشينا جاء دباب ثاني ووقفه قلت له ذا ما انت كم عطيته وصلني اخر كيلو والله اخر كيلو يا دقيقتين أتذكر صورت كذا اللي خلاص شلت طبعا وأنا أمشي حنا ماشيين للمطار كانت معدات الجيش طالعة من المطار شاحنات مرت قدامي على الأقل 8 شاحنات شاحنة عرفت الكبيرة صايرة عربتين كل شاحنة فيها على الأقل 200 عسكري 150 عسكري فرد عدد الأفراد اللي منزلينهم الجيش على الأرض مهول يعني ما أدري قديش الميليشيات إيش كثرهم بس هذه إمدادات زيادة أوريدي أصلا الجيش موجود هنا فهذول توهم جايين من المطار غير الدبابات غير المدرعات والماشين جنز والسيارات الثانية ناويين يدكونهم دك وهذا صاير على حدود بحر دار. فأنا يوم شفتهم الحمد لله أننا ما بتنا هناك صاحين أنتم يعني هذا وين بيروحون ده بيروحون المكان اللي احنا جينا منه. فطبعا بقرعاوي ما خلاها بخاطر مر كذا عرفت الشاص اللي وراء مشين جان ثبت وأشر له وصلني معك ما تدري يمكن يقول يلا يقوه جاكي طبعا شلت وقتها شلت وطلعت شعري اني ترى اجنبي رسمه كذا يمكن يعطيني كريدت زياده ما ادري. وصلت المطار الحمد لله ركبت رحت المطار على طول قلت قالوا في رحله قبلها نبدل لي قلت بدل لي تاخرت الرحله ركبت نفس الوقت ما ادري ايش وصلت الاديس ابابا السفارة حاجزين لي فندق استقبلني الموظف السفارة ايش عطيت اخوينا ضبطتهم زي لا لا انا مو تعاملي انا قال لي بصادر حنا مقفلين موضوعهم كفو. فاتوقع انه يعني الله يجزاهم الجنة يستاهلون والله يستاهلون كل خير يعني فعلا أنت مستوعب أنهم أصلا ديرتهم أدي الزمن وبيرجعون بطريقة ما، يوصلون البحر دار بيرجعون أدي الزمن بكرة ولا اللي بعده. فوصلت الأديس بابا، سكنت من فندق. بكرة الخطة أني أقابل السفير، كلمني السفير قال أنه بكرة تيجي للسفارة نقابلك ونشوفك ونتطمن عليك وما أدري إيش. فرحت السفارة، تروشت ملابسي وصخة ومخنز وحالتي حالة، عطيتها للفندق تجماعة تفون. غسلوا لي إياها وزبطت، تروشت مرتين يمكن ثلاث مرات، والله إيرتي موية فندق فندق صدقي. رحت السفارة من بكرة، دخلت عند السفير. السفارة ما شاء الله يعني كمباوند كامل كلها كذا سكن ومباني السفارة ما أدري إيش. دخلت عند السفير، جلسني قال تفضل شو السالفة، عطنا السالفة. وابدأ يقول والله صار كذا كذا. طبعا كان يقول يسألني يقول لي سيف أنت يعني شلون كنت أصلا، وش وداك الأدي الزمن يعني شلون قدرت تصل الأدي الزمن، كان معك باص ولا تاكسي ولا ما يدعو عن الهيتشايكينج. فأنا كنت مستح شلون أقول له صارحه أني أخاف أني بيصفق أنكف. أشغلت أمه لا لك أربع أيام هيتشايكينج يا سعد. هو فعليا أي عرفت إذا أكتشف المدينة يا سعد السفير. طبعا قال لي شلون، قلت له باص يعني الباصات العامة. قال ما شاء الله عليك والله يا قو قلبك يا ولد القرعاوي، راكب باصات عامة بثيوبيا. في أسوأ بس ما تدري يا سعد. اللي في أسوأ بس ما تدري. طبعا أنا أقول لك ليش إنه كيف إن أنا وصلت في المكان الصح والهذا، أدي الزمن كانت آمن منطقة بالمنطقة كاملة، بالرغم إنها تعتبر مركزية في الصراع إلا إنها ما كان فيها صراع مقارنة بهذا، ما دخلوا بيوت الناس ما أدري إيش. ماذا لو إني جلست بقندر كانت أخطر، لو إني رحت لليبالة أخطر، لو إني كملت ما أدري شو أخطر، لو لو لو لو لو. فسبحان الله المكان اللي طحت فيه وانحبست فيه وجلست فيه من الله. السفير خلصت ما أدري إيش قال لي طيب سيف سألك سؤال، إيش خطتك، إيش بتسوي بعد أثيوبيا؟ والله شوف زامبيا. قال سفير زامبي لا يدخل هذا لا. قلت له زامبيا ويعني هو الخطة أصلا زامبيا، بس يعني كنت كان فضلني أجلس شهر بأثيوبيا، بس يعني الحين ثلاث أسابيع ولا شيء زي كذا، فبتكي أسبوع زيادة ولا كم يوم هنا بأديس أبابا بشوف الشباب أخوياي وذا، هو بروح لزامبيا. قال أقول اسمع ما أقدر أجبرك، ما أقدر أجبرك، بس تبي نصيحتي. طبعا عشان نفهم سياق النصيحة، قبل عدد من الشهور سائح صيني اخطفوه الميليشيات. أوف. وقالوا له تبي تطلع؟ قال إيه. قال بسيط الموضوع، ادفع 10,000 و15,000 دولار، مبلغ مقارنة يعني مقابل حرية الشخص وحياته مبلغ لا بأس، تدفعوا وانت تضحك تقول الحمد لله. فدفعوا ذيبان، دفع ما ادري وين كان الموضوع ولا هذا، دفع الميليشيات، اطلقوا سراحه، راح الأديس أبابا بيحجز بيركب طيارته بيرجع للصين خلاص ما عاد بيجلس، ويتلونه الحكومة الأثيوبية. تعال يا حج انت ممول للإرهاب، يا الله ليش تدفع للميليشيات؟ الآن أنت عطيتهم المادة، عطيتهم يقدرون سلاح يشترون سلاح يقدرون. وتمت محاكمته والحكم عليه تمويل إرهاب، كان 10 سنين سجن ولا شيء زي كذا. طبعا هل تم الحكم، هل تدخلت السفارة الصينية، هل ما أدري، بس إنه دخل فيها، بس إنه دخل فيها يعني أصلا الموضوع. يقول لي سفير قال عشانك والله يا ولدي، أنت أوريدي عارفين الحكومة الأثيوبية عنك وعارفين مكان اللي كنت فيه وعارفين كل شيء، ففجأة أنت جيت أدي سبابه، فبالنسبة لهم إلا ما تعاملت ودفعت للميليشيات، مع أنه غير صحيح بس ليش تنتظر يمسكونك وتدخل بسين وجيم وتحط نفسك الموضوع هذا تحقيق بعدين خلاص الليلة تطلع من أثيوبيا. ولو تبي تسمع برضو نصيحتي وهذا لا تروح الجامعة ارجع السعودية. يعني عندك تحتاج تسوي شيئين، تحتاج تطلع من أثيوبيا تحتاج ترجع السعودية. يعني تطلع من أثيوبيا تروح الزامبيا عادي كويس، بس ارجع السعودية زين. كان الوزارة الخارجية تتابع مع السفير بشكل يومي عن الموضوع، فأردي فقال اسمع ارجع شوف مهمك طمن هلك عقبه يخوي راح الزامبيا ولا فكر من وين حجزت التذكرة والله بليلة حتى مصباح سواق السفارة الله يجزاه خير ما عطان جوازي إلا عند بيختمون الجواز، ما في ثقة تأكد قدام الجوازات داخل معه معه تصريح دبلوماسي، فعند الجوازات واقف على رأسي ختم لي قال خلاص هذا جوازك ها يلا. هلا رجعت السعودية يا زينة نظافة راحة أمان. طبعا هني ما يدرون إلى الآن، لا قلت لهم مهدتهم الموضوع، نزلت فلوج شفت التصوير هذا شفت الفيديو، ما يعني ما كنت أصلا ناوي أسوي فلوج ولا كنت، بس قلت الدنيا كذا والتصوير بالطول كله كني مدري إيش، فهلي إلا بيشوفونا فلوج، فصرت أمهد للموضوع اللي قلت والله يا أمي تذكرين أثيوبيا والله طلع ترى حالة الطوارئ صدق طلعت جو مدري وين شو اللي سولف لهم الجماعة الأسبان. طبعا حنا خلال الهجة دقت علي القايد قبل لا يمسكون الكتيبة، قالت سيف أنت طلعت؟ قلت لا أي والله طلعت. قالت وشلون بكلم السفارة الأسبانية غير ما يصلح كذا، كيف طلعوك إذا السفارة السعودية قدروا يطلعونك لازم السفارة الأسبانية تقدر تطلعنا مدري إيش، قطع الخط الشبكة سيئة ما قدرت أتواصل معها مرة ثانية إلا عقوب الكتيبة، مع عقب ما مرينا الكتيبة لا تطلعون اجلسوا أنا ما أدري شو مريت، هي تحسب إنه الموضوع سهل أنا عدي لا ما هو بسهل اجلسي، هم 19 آدمي وشيبان وش تمشينهم وش مدري جلسوا زيادة 19 رهينة هذه جاء ايه مرتبة مرة طيبة وجلسوا حول كم حول أسبوع زيادة عقب ما جلست أنا، يعني جلست تقريبا أسبوعين بالخير فعلا عقب ما الحكومة سيطرت على المنطقة أرسلوا لهم هليكوبتر عسكري وشالهم. طبعا هم رجعوا، المضحك في الموضوع حاتم أنه خلال جلستي معهم كانوا الأسبان حاولين يضغطون على السفارة الحكومية بإيش بالإعلام، كان في منهم واصلينك ما يعني علاقاتهم، فكانوا يكلمون يرسلون رسالة نصية لإسبانيا عن الوضع أنه بنفضح السالفة، فكان الإعلام الإسباني قام يتكلم عن الموضوع، فبدت تتحرك الحكومة الإسبانية والسفارة الإسبانية. والمضحك تصلنا الأخبار، تصلنا كذا الخبر اللي انكتب ما أدري شو 19 أسباني وقرعاي مو موجود ما في سعودي في الموضوع، طيب شباب قولوا 20 أسباني مع يعني إنسان معهم أنا برضو سائح زيهم بس لا ما قلت خلوكم دام انكم ما ذكرت اني موجود هذا طلعت خلي جلستوا انتم عجيب كيف نمت اول ليله في ارض الوطن. طبعا انا البي تي اس دي اتككت بعد ما رجعت استوعبت بعد الصدمه اي استوعبت اللي انا كنت مريت فيه عقب ما رجعت هنا، يعني اول يومين هنا كنت جالس كانت رجعت على الرياض مو بعد دمام جلس عند العيال كذا عرفت اللي مفوت ابو قرعاوي لسه ما الود ما بيجمعش رجعت الخبر رجعت هذا يوم ورا يوم يا الله ايش مريت فيه انا ايش مريت فيه، يعني ما يدري الواحد قديش يعني لو انا خططت يعني لو حطوا لي المشكله هذه قال خططها افضل حل لك وعندك الوس ما كنت بقدر اخططها بنفس الطريقه اللي صارت، سبحان الله حفظ من الله وزانت وطلعت منها الحمد لله. ولا امك ام فيصل الله يحفظها ايش ردت فعلها اول ما درت عن السالفه؟ انا مهدت لها على 4 أيام و5 أيام والله كل يوم على المغرب معلومه مو معلومه طبقة جديدة من القصة يعني كذا، واللي والله إيه كنا نسمع طلق نار، إيه بس ما هو بلمنا وبحولنا، اليوم اللي بعده إيه شفناهم، اليوم اللي بعده الجثث اللي كنا نشوفها، بس هم مو مواطنين بس الميليشيات عادي ما لنا دخل حنا. فالحمد لله ما كانت فيه ضربة قوية، فجاء الخبر حبة حبة. شكرا شكرا للوطن. أي والله أي والله والله هنا تشعر من جد بالوطن. يعني دائما نسمع سوالف حتى يعني الكويتيين الإماراتيين اللي يقول لك والله كنت في ديرة كذا كذا وفزعت لي السفارة السعودية، فأول مرة أشوفها على قرب هذه السؤال. يعني السفارة السعودية، السفارة السعودية بشكل عام حول العالم، يعني فعلا هو خط الدفاع الأول حقك. أول شيء خلاص تنحل مشكلتك بإذن الله، وبيطلعونك من المصيبة اللي أنت فيها بتتسهل. يعني بنغلاديش، بالمكسيك، بأثيوبيا، بسوي برنامج معك. إيه كله ثمانية. هذا مو برنامج اسمه أنا وسفارات الوطن. طب متى بتعقل؟ سؤال جميل، هو ترى حلو، مطروح على الطاولة له فترة والله. سؤال ما في ديدلاين معين، ما في تاريخ معين، بس أحس يسألوني الناس إلى متى بتسافر، تديش الجواب اللي ما وقف سفر لما عاد خلاص عاف الموضوع. إيه بس عندك حياة، عندك استقرار، تتزوج، بتخلف، بتعيش حياة طبيعية. صح، حياة طبيعية ما هي بالأصل، هي المريحة، هي اللي خلينا نقول التسلسل الطبيعي تصير فيها. هل ممكن أتزوج شخص، تتزوج يعني بنت نفس جو في السفر؟ نعم ممكن. ممكن نأخر موضوع العيال، مو بشرط أنه لازم أجيب عيال الآن، ممكن ما أجيب عيال مثلا. فطبعا ما تبحرت أنا في الموضوع هذا، بس أنه ما يعني طالما أني أنا منغمس فيه، طالما أن هذا اللي في بالي الآن فبمشي فيه. ممكن أقابل بنت الحلال اللي قاعد تزوجها تصير معي وتصير هذا، والله يعني بالعكس هذا شيء. ومن هذا المنبر ينادي أي كاميرا بس الشروط واضحة. سنة في المكسيك يمدي سنة في المكسيك. قديش تقدر تقبل في المكسيك؟ بس يعني هل هذا السؤال ملح ولا مو يعني مو في بالك؟ ملح من من من من جواي ولا من ضغط خارج؟ من حولك، ضغط خارجي اكيد انه ملح، دائما موجود اكيد دائما. بس هل انت شخصيا، هذا سؤالي، انت الحين هل تحس انه هذا نمط حياه تقدر تعيش عليه للابد 50 زياده، ولا هل تحس انك بتجي؟ يعني انا اقول لك شخصيا ليش انا حريص على الزواج والانجاب وكذا، احس اني اذا صار عمري 60 او 70 ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر، ما بيكون عندي في الحياة شيء له قيمة وثمن إلا أن عندي حولي أسرة كذا أنا مؤسسها وبعدين وكذا. هذه الفكرة ما تجي في بالك؟ إلا صح، بس يعني مثل ما ذكرت لك، يعني أنا من الأشخاص اللي قابلتهم مثلا، شفت واحدة تذكر رودريجو، نمط حياته مختلف تماما عن المعتاد، وعنده عائلة وعنده ثلاث بنيات، الحين واحدة منهم تدخل الجامعة كبرت. عادي. في أشخاص قابلتهم يسافرون معهم عيالهم، في أشخاص مثلا 6 شهور مسافرين، 6 شهور مستقرين، خلال مثلا السفر يصير تعليم منزلي أو تعليم عن بعد. ما أشوف في عوائل شفتها عايشة عائلة، إي عوائل عجيب. معهم أطفال بو سنتين، يعني أتذكر شفت كان في النيبال إذا ما خاب ظني عائلة فرنسية، طبعا باختلاف، يعني أنا متأكد تماما التركيبة المجتمعية عندهم في فرنسا تختلف عن السعودية. ودائما أقول أن أصلا كثير يسألوني هل تعيش في السعودية؟ نعم، أنا ما عايش في مكان ثاني، ما راح استقر إلا في السعودية. ممكن يكون عندي في بيت في المكسيك وبيت في السعودية عادي، بس هذول مثلا عايشين معهم عيالهم كذا وراء بعض 3-4-5 ولا 3-4-6 وراء، يعني العمر المزعج اللي يلا تمسكهم، ما ذلك براحين فيه مدري وين، ويسافرون أغلب السنة مسافرين. صعب؟ نعم. مستحيل؟ لا. هل هذا اللي أبيه؟ ما أدري، يعني ممكن خلال 2-3 سنين أقول إيه طفشت، أبي يصير الموضوع موسمي بالنسبة لي. ممكن وعادي. ما بالأخير أفكارك أنت يا حاتم وأفكاري أنا قبل 5 سنين قبل 10 سنين مو نفسها الآن. واحد يشوف تتغير آراءه طبيعة الحال. هل في بالك إذا قدد إذا ربطتها مع بزنس يعني مع عمل تجاري وسعودي نماد وكبرتها وكذا أنك تقدر تلقى هذا الدمج الخلطة الرهيبة أنك تعمل ما تحب لتحب ما تعمل كذا؟ يعني هل تشوف نفسك تشتغل دائما في هذا المجال ولا تحس أنك أشتغل فيه؟ نعم. هل منخرط في نفس انخراطي الآن؟ ممكن بيكون صعب، بس الهدف أي بزنس أنك تحتاج تكبره وصير فيه تصير معك ناس أكثر، أريد في عندنا جايز أريد في مثل إيش، فصير يكبر الموضوع بحيث أنه ما يقف إذا سيف مو موجود أنه الدنيا ما تمشي، يكون عمل تجاري يعني مؤسسي. أي خلاص يصير عمل مؤسسي قائم بذاته، سيف موجود حلو والأمور طيبة، سيف مو موجود الدنيا بتمشي والأمور طيبة. أعتقد شيء زي كده بيساعد على استقرار، بيساعد على تكوين أسرة، بيساعد على أني ألقى بنت الحلال. تدويناتك قليلة جدا، مقاطعك في يوتيوب قليلة جدا، تغذي قليلة جدا، مع أنك يعني طول السنة مسافر. ليه؟ كان يكلمني عبد الكريم، رجل رهيب عبد الكريم، جدا رهيب. يقول لي عندك 5 تدوينات 5 فلوقات كذا بل. ففعلا لاحظت، اتوقع ان عدد الفلوقات اللي عندي كل سنتين ننزل واحد ولا كل سنه ما ادري كم. توثيق اتمنى، والله اتمنى اني اقدر اوثق ويصير عندي الرغبه والاقبال اني اوثق، يصير عندي الموضوع هذا، بس انه متعب جدا ويغير من طبيعه التعامل مع الناس وطبيعه التعامل مع المجتمع اللي حولك. يبدا يصير فيه جزء مصطنع، حتى لو انك تحاول تبعد عنه كامل البعد الا ما يصير فيه جزء مصطنع اللي خلني بروح هناك بصور. انت بمجرد ما فكرت بالفكره هذه طلعت عن فبتصير تحدد التجربه حسب توثيقها مو حسب تبي تعيشها ولا لا. صح، هذه اللي ما تصير الشيء اللي حلو انه يتوثق بسوي مو العكس. اي فعشان كذا في مرات كثيره مثلا اشياء كثيره حلوه ما وثقتها، وفي اشياء صدف اني وثقتها. مثلا هذا الفلوج حق اثيوبيا صدفة من الله، ما أدري إيش خلاني ذاك اليوم أصور، يعني حتى أصلا بداية التصوير كنت بالشاحنة أوريدي بادي اليوم، بس بعدين كملت يوم شفت إنه فاضي ما في نت ما في شيء أسويه فكمل. والله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والله الحمد لله على السلامة. والله الحمد لله على السلامة. معي بتكون حلقتين فقط في بابا نزل نعي. الله العظيم صورتك في آخر لقاء في الفندق أبيض أسود. الله المستعان. أتوقع أن بيسبوني الناس على ذا النكتة ولا دائما تنسب ما أدري. صح، حصل خير. يعطيك العافية يا حبيبي. والله شكرا لكم، شكرا لفريق مربع العظيم، عمل على إنتاج هذه الحلقة عبد الكريم العدواني في الأعداد، في التصوير عبد الرحمن العطاس، في التسجيل والهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، في التحرير جميل عبد الأحد، والتلوين عبد المجيد العطاس، وفي الإنتاج غيداء التميمي، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي رفقة هليس. فيعطيهم العافية جميعا، وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، كونوا بخير.